بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البطال رحمه الله في إبان الصورة: ثم من بعد ذلك الكف والقعود بالفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإبانة صورة أو الشرح الإبانة للشيخ ابن أبي عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى. هو الآن بعد تقريبا يعني ما ذكر أصول الإسلام، بعد لا زال في أصول السنة، وهذا الأصل يتعلق بباب من أبواب السنة، وباب الإمامة أو باب السمع والطاعة. ما هداه بقوله: قال ثم من بعد ذلك، أي من بعد تلك الأصول، الكف والقعود في الفتنة. الفتنة هنا المقصود بها فتنة القتال، اللي هي قتال الملوك، هذا المقصود بها، وما نسميه نحن ألا يتبين الحق، يعني المقتول هل في الجنة أو في النار، هذا ضابطها، لأنه ممكن يتميز الحق كما في قتال الخوارج مثلا أو البغاة حقا على الإمام العادل، هذا تميز فيهم الحق، لكن ممكن مرات يختلط الحق بالباطل، يعني يختلف خليفتين مثلا، أو يبايع شخص وينازعه شخص ولا ندري من غلب، كله على الملك، يعني القتال على الملك، واضح. فهنا مذهب السلف كما قال هنا رحمه الله: الكف والقعود. ويعني بالكف يعني لا يشارك الإنسان في هذه الفتنة، لا بماله ولا بلسانه ولا بسيفه، وأن يقعد يلزم بيته. وقد ذكرنا أنه ما لما هاجت الفتنة اعتزل أهل بدر، صحابة بدر رضي الله عنهم اعتزلوا، وإذا كان يقول سفيان الثوري: عليك بفعل عمر في الجماعة وبفعل ابنه في الفرقة، لأن ابن عمر اعتزل، حتى بعضهم أراد يتهمه من الخوارج، قال: أنت اعتزلت حتى يموت الناس ولا تبقى إلا أنت. وبين أنه يعني قال: نحن قاتلنا لكي لا تكون فتنة، أم أنتم تقاتلون لكي تكون فتنة؟ الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: نحن هكذا قتلنا، أم أنتم تقاتلون لتكون الفتنة، لتحصل الفتنة؟ وحذيفة جعل هذا الضابط كما جاء عند ابن أبي شيبة، سأله رجل عن هذا القتال فقال: ألا تعلم أنك في الجنة أم في النار؟ قال: وما هؤلاء القتلى؟ قال: قتل الجاهلية، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فمات، قال: فميتته جاهلية، أن يقاتل تحت عصبة، تحت أي لواء لا يتميز في حق الباطل، يعني يكون قتال ملك. وجاء رجل صبر بن جندب وقال: اكتتبت في بعض الغزات في هذه المسائل، فقال: افتدي بملك. وكثير من السلف قال: ائتوني بسيف، يميز بين المسلم والكافر. كثير من النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من السلف كأبي بكر وسلم أن يتخذ سيفا من خشب ونحو هذا، يعني أحاديث كثيرة جدا جاءت في الأمر باعتزال الفتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن القائم فيها أو القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المشي، والماشي خير من السعي. قال: من استشرف استشرفته. أحاديث كثيرة جدا، وتجدها في كتاب الفتن صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك كتب السنة، كلها تأمر بالقعود والكف، أن الإنسان لا يشارك، هذا الأصل الذي عليه السلف قاطب. ولذلك لما وقعت الفتنة، لما نوزع يزيد ونوزع من بعده مروان بن الحكم ومن بعده عبد الله بن الزبير ومن بعده أو في أثناء عبد الله بن الزبير، بعدهما عبد الملك بن مروان، يعني كان السلف يعتزلون ولا يشاركون أبدا حتى يتميز. يتميز يعني الغلبة لمن فيبيعه، كما تميزت الغلبة لعبد الملك بن مروان، بايعه ابن عمر بن عباس، حتى لما أراد بعض أهل المدينة أن ينكث البيعة كتب جمع بنيه بن عمر وقال اعتزلوا، هذه فتنة اعتزلوها، لما وقع في لما دخل المدينة وكذا أيام يزيد بن معاوية، أيام يزيد بن معاوية كذلك، حتى في وقت عبد الملك بن مروان أرسل إليه. هذا يقول الحاكم المتغلب، سنتكلم عن نوع الأئمة. الشيء المقصود هذا المتفق عليه بين السلف، وكان يقول سلمة بن كهيل أحد الأئمة لا أقاتل إلا خلف نبي، وكان يقول بعض السلف وابن عمر يقول إن لي نفسا أريد أن تموت في سبيل الله، لا لهوى فلان ولا لهوى فلان. شهد المصمر بن جندب في المسند يقول هذا الرجل يقول يأتي المقتول يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا القاتل لما قتلني، فيقول قتلته ليكون الملك لفلان. هذا ضابط الفتنة، فهذا قتال الفتنة الذي أمر السلف قاطبة باعتزاله. قال ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. مسألة الإمامة عند أهل السنة والجماعة من موقعها من دين الله تبارك وتعالى، ليست من أصل الدين الذي إذا ترك كفر الإنسان كما تقول الرافضة، ولا هي أيضا من المسائل التي يعني مستحبة أو كذا، بل هي فرض، هي فرض على الكفاية في الحقيقة أن الناس ينصبون إماما بينهم مع القدرة. صفات أو طرق التولية، إما أن تكون التولية بالشورى، وإما أن تكون بالعهد والوصية كما أوصى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإما أن تكون بالغلبة، وإما أن تكون بالغلبة إمام المتغلب. وهذا الإمام المتغلب يعني أنه إما أن ينازع هو في ملكه فيثبت، وإما أن ينازع غيره ويغلبه بالسيف. قد نقل على هذا الإمام أحمد الإجماع، قال فلا يبيت أحد ليلة إلا وهو يعتقد أنه إمام، يسمع له ويطيع في غير معصية الله. طبعا شروط الإمام هذه طريقة توليته، لكن ما شروطه في نفسه؟ هناك شروط تسمى شروط الصحة، لأن الإمام هذا أو باب الإمامة هذا عقد كسائر العقود، لكنه عقد بين الراعي والرعية، بين الرجل والأمة أو عموم الأمة. ميثاق هذا العقد يشترط للعاقد، هناك عاقد ومعقود عليه. العاقد هو هذا الإمام، فيه شروط يصح العقد، فمن تلك الشروط أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا، طبعا مسلما لقوله تبارك وتعالى في المشركين نهي عن ولايته، وأنه لا يكون وليا على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقالوا الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. فالمؤمن لا يتخذ كافرا وليا عليه، حتى مش الولاية يعني مش شرط تكون ولاية تنفيذ ولا لا، حتى تكون ولاية في العمل. كثير من السلف نهى عن هذا، طبعا هذا حاله التمكين، أنه ما يكونش رئيسه في العمل وكذا، إذا صار ممكن يزال مثل هذا ولا يقبل. وهذا ضابط بعض السلف لما نهى عن الاستعانة بالمشرك وشركة المشرك، قالوا أنه يشاركه لكن لا يكون الأمر إليه كما قال إسحاق. طبعا هذا عند التمكين، ضوابطه عند التمكين، ممكن عند الاستضعاف قد يجوز بعض الأشياء للضرورة. مسألة الولاية العامة هذه لا تكون أبدا بأي حال من الأحوال، لا في ضرورة ولا غيره، لا تكون ولاية للكافر على المسلمين، لابد يكون مسلم. الشرط الثالث من شروط الصحة أن يكون قرشيا من قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقول أيضا قدموا قريشا قريشا ولا تقدموه، وقال إن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقال ما أقاموا الدين، حديث كثيرة جدا متواترة. شرط القرشية مجمع عليه بالمناسبة، بعضهم الآن صار يقول لا في خلاف ولا هو شرط كمان، لا أجمع عليه الأمة أنه لابد يكون حاكم قرشي، يعني لا يجوز أن يولى على الأمة إلا القرشي. والقرشيون يعني لا بد أن يكون من يرجع إلى نسل قريش، هو يعني عمود النسب، واضح اللي هو عمود النسب. طبعا قريش سواء كان هاشميا او كان امويا او كان مخزوميا، بطون قريش كلها تدخل في هذا، فلا بد ان يكون قرشيا. من كان من غير قريش لا تصح ولايته في الاختيار، وسنبه انه كان ولايه اختيار، انه احنا نختاره الان واحد نختاره يكون ولي امر، هذه ولايه اختيار. لكن لو غلب بالسيف وليس من قريش يسمع له ويطاع، بس يبقى شرط الاسلام. واضح. من الشروط الكمال هذا شرط صحه. من شروط الثالث الرابع ان يقيم الدين، قلنا ذكرا عفوا ذكرا حرا، نسينا كلمه حرا، شرط صحه ايضا، فلا يكون العبد وليا على المسلم، هذا في الاختيار. ذكرا حرا مسلما، مسلما ذكرا حرا قرشيا. الخامس ان يقيم الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر في قريش ما اقاموا الدين، ولقوله عليه الصلاه والسلام اسمع واطع وان تامر عليك عبد الحبشي ما قادكم بكتاب الله، فلا بد او يسوس يقودكم بكتاب الله، فلا بد ان يكون مقيما للدين، ان تكلم الاسلام في نفسه ويقيم الدين في الامه يسوسها بشريعه الرحمن. هذه خمس شروط هي لا يصح او لا تصح الولايه الا بها، لان موجب الولايه هذه شيء السمع والطاعه في المعروف، يعني اذا فقد شرط من هذه الشروط يسمع له ويطاع ولا لا؟ نقول حسب الشرط، لو كان فقد شرط الاسلام فلا يسمع له ولا يطاع، يعني لو سقط شرطه، ولو فرق سقط شرط اقامه الدين فلا يسمع له ولا يطاع. لان علي بن ابي طالب قال في الاثر، قال على الامام ان يؤدي الامانه ويحكم بما انزل الله، وعلى الناس ان يسمعوا له ويطيعوا في المعروف. هذه شروط الصحه. شروط الكمال يزيدون، ان يكون عالما بالدين، عالما بالسياسه، اشياء يذكرون من كمال ذلك ويتوسعون فيها، حلم وعلم وفراسه واشياء تضاف الى الذي ذكرناه. لذلك نحن نقول لما يجي واحد يتكلم على السمع والطاعه اللي هي اثر لعقد، احنا لما نبيع بعضنا اثر العقد شيء، انك تتملك المبيع وتملك الثمن، كاين اثر. ما هو اثر عقد الولايه الشرعيه؟ انك تسمع وتطيع. اذا السمع والطاعه قبله كاين عقد، لازم ننظروا فيه. ما تجيش تقول انت اسمع واطيع وانا نمشي، وشو العقد اللي بيني وبين الشخص هذا حتى نسمع له ونطيع له؟ هذا الاشكال. لذلك نموذج الدوله الاسلاميه، خليني نقول لك نموذج الدولة الإسلامية حتى في أردى العصور، وكان نقطة تجبهنا أن الدولة الإسلامية نموذجها غير معصوم، المنهج معصوم، لكن النموذج اللي قاموا به الناس غير معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنهج الذي هو معصوم خلاف على منهج النبوة 30 سنة فقط، لأن يمسكوا بالحق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الملك الجبري والملك العام هذا ليس نموذجا معصوما، في اخطاء فيه، بل كاين خلفاء نبغضهم في الله، في الدوله العباسيه كان يكرههم العامه، يكرههم اصلا العلماء، كانوا لا يحبونهم ولا ياتونهم ولا ينظرون اليهم. وتعرف قصص في هذا كثيره جدا، لو تقرا اخبار الشيوخ للمروذي، ابو بكر المروذي الذي كان احمد يحبه لنصرته السنه، هذا الكتاب سبحان الله تعرف في عجب كيف كان ولاة لا يحبون نظريا. كان يدخلوا جنود عبد الملك مروان، جنوده اللي هم يفتحوا في ديار الاسلام كذا، يدخلوا المسجد، وش يقول سعيد المسيب رحمه الله؟ يقول لا تنظروا الى اعوان الظلمه لكي لا تحبط اعمالكم الصالحه. لذلك جماعه راهي رد على كروشه وتقول لك السمع والطاعه، يا ودي اتقي الله في نفسك، اقرا اقرا، لا تكون ببغاء، اقرا شوف ناس، لانك تقول خوارج، الخوارج من خوارج؟ الخوارج اصلا ما يمش بعقد الولايه اصلا، خوارج عنده شروط اخرى، تعرف الشروط هذه يمشي يشوف حسن المصالح. الذي فتن الناس بعبادته كما قال الامام احمد وزهد، حسن المصالح، مع انه خارج وقعد من خوارج القاعده، وفقيه بالمناسبه قبل ان يحدث كان فقيها مثل سفيان الثوري في فقه التجاره. واذا تلقى ابن المنذر مثلا في الاقناع وفي الاوسط ينقل اقواله، له مذهب، له مذهب كذا. حسن بن مصالح هذا كان عالما من العلماء، حتى انه يحيى بن آدم صح كتاب الخراج مطبوع ينطر عنه، كان يحتج بأقواله يعني كان على في الفقه يعني خير من أبي حنيفة، كان من ألف كتاب حنيفة، كان لا الحديث يعني، لكنه كانت عنده بدعة الخروج بعدك أحدثها. ومع ذلك وش يقول؟ يقول الشرطي باش نخرج لازم الإيمان تتوفر فيه شروط الشريعة، لو يكون في ظلم ما نخرجش معه يعني، وخارجي ونقي يعني، ما هو يخرج مع أي واحد هاي شاب السلطان يقول كاين يخرج، لا لا لا لا، قال لك لازم تكون في شروط الشريعة، يكون يقيم الدين عدل. طبعا هذا الكلام ليس سلفيا، لكن حبيت نقول لك حتى أنه شوف سفيان الثوري رحمه الله كان شديدا عليه، واحد يقول له يجي يقول له إن الحسن بن صالح يا أبا عبد الله يبلغه كالسلام، يقول لك إني على الأمر الأول، قال أين الجمعة والجماعة؟ كان شديد عليه سفيان. ومع ذلك مرة يأتي أخوه الحسن بن صالح هذا لسفيان الثوري يقول له أما تخشى أن يسمع يعني سلطان المنصور يسمع كلامك في أخي فيقتله؟ طب خوه ما يخرجوا على باله سفيان الثوري أنه لو واحد هيخرج من خوارج على الزمن هذاك على أبي جعفر المنصور الحسن بن صالح ما يخرج، لأنه معظم في فسق وظلم. يقول له لعل ابو جعفر المنصور يقتل اخي بسبب انك تتكلم فيه، يقول هذا تتكلم فيه سفيان الثوري هاته طير له راسه، يريد قلب نظام الحكم. يقول سفيان فامسك عن الكلام فيه، شوف انصاف العلماء على الكلام هذا، لانه كلمه مثلا بعض الناس اليوم الزنادقه المعاصرين اي واحد يخالفوا في مسائل يبلغ به، وموجوده فتاوى لهم كثيره بل يرجون بهذا الاجر. الائمه اليوم يعني حتى كانوا على الخوارج الحقيقيين منصفين، وكان يؤتى الامام احمد يسأل يقول له رجل من الخوارج شكون السلطان؟ يقول لا يا احمد لقد شكونا فلان وعذبوه وقتلوه. انظلم انظلم لانه هو ما عندوش قضية بدعة ولا يقول لا يقول يطير راسه مباشر، ممكن رجل عنده شبهة ولا اثنين ولا تتلاح له، كما علي بن ابي طالب ارسل ابن عباس بل لم يقاتل الخوارج حتى قتلوا عبد الله بن خباب، قال لا نمنعكم مساجدنا انا ولا الفيء اذا غزوتم معنا والى اخره، ونجون اسواق لا نمنعكمش الا اذا قتلتم واذيتم الناس. فشوف فقه الائمه وفقه هؤلاء، جاي تقول معليش هاهم خوارج علاش تبلغ به؟ لا هذا يحكم بما انزل الله، يعني هذا كي يمسك ويقول له روح انت عندك بدعه وكذا وتب واحكام مبتدع، مبتدع يعني فيه تعزير ممكن يشهر به، ممكن يجلد، ممكن يخوف، تعزير مراته هذا ما عندوش مراته يطير راسه مباشر. فلذلك شوف البلاء الذي وقع عليه فيه. فقبل ما تتكلم عن ان تتكلم اسمع واطيع لمن وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وطبعا هذا حديث يعني موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هاتوا العقد الذي له اثر السمع والطاعه. اقرا في كتاب اخبار الشيوخ وستعرف انه ناس مشي او تتكلم ناس تحكم الشريعه، ناس وفرت فيهم الشروط. عبد الملك مروان قرشي ذكر من بني اميه يحكم بالشريعه في الاصل العام، نعم له ظلم له جرم هذا يحكم فيه رب العالمين يوم القيامة. سعيد المسيب ينظر فيه يعني مش ينظر فيه ويبعثه بالخمس مرات أجب أمير المؤمنين، يقول لو كانت لي حاجة لو كانت لي حاجة ما أتيت، فما بالك أنا ما عندي لي حاجة. وعبد الملك مروان دخل المدينة فحب واحد يتكلم معه، فقالوا له أحسن واحد ينادمك سعيد المسيب، أنت تحب الشعر وكذا ورجل مخزومي وأنت من بني أمية ومن عم قرشيين فيما بعد، اللغة عالية والثقافة عالية، حتى سعيد المسيب. ولذلك كان ابراهيم النخعي يمدح سعيد المسيب يقول هذا عرض عليه الامر فارتفع، كان لا يحبه. يقول له شوف انت رسول من؟ يسال فيه سعيد المسيب، هذا كان يجي خمس مرات ومريح في المسجد، يقول له انت رسول من؟ يقول له انا رسول امير المؤمنين، لو امرني بضرب عنقك لضربت عنقك، يحب يقول له راني مطيع. فقال له سعيد المسيب ما ضرب عنق الا مثل هذا الطرق، يعني اهون علي، يقول تضرب لي راسي باش نجي ما نجيش وتضرب لي راسي. فراح يقول لا تؤذي، يرجع عبد الملك مروان يقول ويحك مالك ولي سعيد اتركه. هذا الناس يعني كانت سفيان الثوري اي ما يعني كلهم، حتى كان يقول سفيان الثوري وصف الطلاب يقول اذا رايتمونا تركنا الطريق فلا تقتدوا منا. فالامام احمد يسال في وكيع يقول ماذا يقصد سفيان؟ يقول له الدخول على السلاطين. علاش ضمن فهمك بعد ان شاء الله نذكرها، علاش السلف كانوا لا ينزعجون من دخول السلاطين؟ هي المساله اليوم صارت خلافيه. هذا الكتاب رجعوه مهم جدا. المقصود الشاهد المقصود انه كاين عقد بموجبه تسمع وتطع. الان البحث هنا وش يقول؟ ولا تخرج بالسيف على الائمه وان ظلموا. الظلم هنا اللي هو ما دون الشرك. يظلم من؟ بعض الناس هذه ما تحملهاش. يضربني نسكت له وانتم مرجئه وممكن والعياذ بالله حكي كتقصير داعك من التنزيل اللي نزلوا فيه. يقول لك كيف الاحاديث تقول وان ضربك واخذ مالك وكذا كذا. لا حبس حبس تنظر الامام هذا ماذا يصنع. عاود نرجع نموذج الدوله الغربيه راه مسيطر على الروس انه لازم الدوله اذا قصرت في النفقات يخرجوا يديروا مظاهره يجيبوا حقوقنا. بعض الناس هذاك حط لك نموذج الدوله الاسلاميه. لا لا لا, لا. الدوله الاسلاميه راهي تامين سبل روح وانشحن لا فيزا ولا اي شيء. الدوله الاسلاميه عندك بيت مال تسال فيه ما كانش يقول لك ارواح ولا روح هنا. الدوله الاسلاميه عش اين شئت فهمت. عندك كثير من الابواب ابواب الخير ابواب كذا فهمت. فالحمد لله فنموذج الدوله انه الامام كما قال الله مبارك لولا الائمه لم تامن لنا سبل وكان اضعفنا لنا من لاقوانا. فالائمه يغزون عام الحج وعام يغزو كان هارون الرشيد مثلا هارون. فالامام في ذاك الوقت مصالح الدين تقوم به كما يقول الامام علي بن ابي طالب لابد للناس من امراه بره وفاجره لابد من امراه جماعه فهمت. لان امور الدين تقوم به قضاء وشرع يقام حدود تقام وسبل تؤمن وزكاة تجبى وغزو كذا وتخويف الكفار وثغور ودار الإسلام تفتح فهمت. فكاين مصالح كثيرة فلو كاين ظلم تتحمل هذيك المفسدة تجاه هذه المصالح راك تسمع فيها. علاه يقول لك وإن ظلموا طبعا نحن نتعبدوا لكن بين وجه الحكمة فقط وإلا نتعبدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث السمع والطاعة متواترة وهذا أصل متفق عليه. وبعض الزنادقة أوتي من جهة استهزاء بهذا الحديث فكسمعوها طيعها ويضحكوا. لا أنت كتأصيل سلم لكن كتنزيل هؤلاء لك أن تسخر من تنزيلهم ما فيش إشكال لأنه فاهم ماذا يتعلق به مو لكن النصوص على حرمتها وهي متواتر. قال عمر بن الخطاب إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. هذا صح بإسناد صحيح عمر عند ابن أبي شيبة وهو معنى حديث حذيفة الذي بعضهم يضاعفونه. والله تتعجب من هؤلاء القوم أيام الربيع المسمى العربي. طبعا لن نتكلم عن أنه هذا لا يخفاكم إن شاء الله أنه هذا النموذج كله من أول إلى آخره كله محدد لله ورسوله. لكن شوف لما جت أول مسألة طرحت خرجوا المداخل وقابلهم الإخوان إخوانهم منظرهم والمداخل منظرهم مداخل يقولوا هذا بلاد أمور يسمع لها موطع والمظاهرات نوع من الخروج عشد الأدلة الرسلان والفعلان يقابلوا من القرضاوي من يقولوا لا حديث حذيفة أعلوا الدار قطن في صحيح مسلم. طيب تأكبر الله عمرك وكل وتلبس فيها الحديث وتقول طريقة مملة والحديث هذا إلى متى أثبتنا أخبارا معروف كلام القرضاوي وطعن في الحديث. اليوم يعني مسك حديث قال لك الدار قطن ضعف. طبعا هو حديث حذيفة المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فأسمع وأطيع للإمام وإن ضرب ضارك وأخذ مالك. هنا الدارقطي انتقد هذا الجزء في صحيح مسلم لكن صحيح عمر وموجود معاني في النصوص انتبه هي مش فقط في شواذ وافعال الصحابه تعضد هذا. كان يقول انس بن مالك رضي الله عنه نهانا اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان نسب امراءنا. اسناد صحيح يعني معروف هذا ليس شيئا مخفيا لكن القضيه كتقصير أنه بعض الناس هو حتى كي أصل بغض النظر على تنزيله على هؤلاء الطواغيت كي أصل المسألة يظن أنك تقول تسمع وتطع للأمير أنك لو انتقدته في منكرات ظاهرة عدد من الخوارج يعني لو سلمنا رنا في نموذج دولة إسلامية وعدنا حاكم وخليفة يحكم بما أنزل الله وأظهر شيء من المعاصي في نفسه وفي الناس عند هؤلاء لو جئت وقلت هذا الأمير يأمر بالفحشاء يقول خارج مال على كلامك هذا السلف خوارج. رأى اقرا اخبار الشيوخ وغيرهم من المصنفات ما قالش حسن البصري ثلاثه لا غيبه لهم وذكر الامام الفاجر الامام الجائر عفوا وقال حسن البصري اذكروا الفسق بما فيه حتى يعرفه الناس وما تكلموش السلف في الحجاج قبل ان يظهر كفره حتى اللي ما كفرش تكلم في ظلمه حجاج ولي امر والحجاج عنده مشكل كان انسان عادي كان ولي امر شط العراق خراسان ايران والعراق ظلم مش تحكي في انسان عادي يعني صح. تكلموا السلفي عبد الملك مروان وظلمه فبتكلموا في يزيد بن معاوية حتى الإمام أحمد من بعد يقول لا نحب ولا نسب ولا يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر لا تدري ما صنع في أهل المدينة وكذا. طبعا سكوت أهل العلم عن يزيد الكالي وطعن في أبيه كما قال عبد الغني المقدسي وهذا يعني له فقه ومصالحه. تكلموا العلماء ومعروف أبو سعيد الخدري لما الرجل ناد مروان بن الحكم يدعو. نعم قبل ذلك غير كان يصلي العيد فيصلي ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يخطب ثم يصلي كل جمعة، فقام له رجل جعل ينكر عليه قال له غيرتم وبدلتم، فقال له سيد مسيبك تخرج الحكم. طبعا قدر يقول لك هذه كلمة حق عند السلطان الجائر، يقول لك ان دخلها لنا بس حتى تشترط سرية في الكلمة، تقول حتى لو كلم السلطان الجائر لازم يكون بينه وبينه غرفة مغلقة، انا نجيه امام الناس يعني واحد خلطك على رئيسك ولو امامه باش تفهم منهجية. شوف فاتوا المرجئة الاول يعني حتى عندهم تسلف في هذا الفهم، يقول لك لازم تكون بينك بينه ولا تلقاه يعني كيف واحد يقدر يخلوه يخلو برئيس، هو يخلو برئيس يقعد يمدح فيه، هذه اشكالية وراي. وهنا تفهم السلف على قال لك ما ندخلوش على السلاطين، قال فضيل بن عياض انت الان في سعه اذا دخلت وجب عليك النصيحه. شفت انا درك الان لو حاكم اسلامي انا قاعد في مكاني ما توجبش عليا النصيحه، لو اني هندخل عليه يجب علي نقول. قال سفيان الثوري من جلس على الوسائد فقط وجب عليه النصيحه. قال وانا اخاف ترى وساده منها هنا وفاكهه منها هنا وسلام منها هنا ومدحا منها هنا. قال له اي قلب يطيق هذا، ادخل الشيخ ريح الشيخ قدموا الفاكهه للشيخ اجلس الشيخ والراجل يبدا اصلا جماعه قليل ينصحني لان ان شاء الله باش نعطيك من الاخر. فالمقصود انت فهمك انك تظن لو كان حاكم اسلامي انك تنتقده هذا خروج، هذا ليس خروجا، ولو طلبت شيء من الحقوق ليس خروجا. وتعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ذا كفر بالله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق لما قال له اعطيني من المال كان عمر بسند صحيح يقول له حذيفه في مصنف بن شيبه يقول له لئن وججت لنقومنك، طبعا هذيك بسيوف انها لا تصح الزياده لكن قال له لنقومنك. قال الحمد لله الذي جعل فيكم مثل هذا لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كله شواهد. الشاهد هذا النار بن مروان بن الحكم انكر عليه قالوا بدلتم وغيرتم كذا، فلم يسمع له مروان ضاف الخطبه. قال ابو سعيد الخدري اما هذا فقد ادى ما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكر وساق الحديث. فبعض الغبياء من هؤلاء كيش تحتجوا عليه بمثل هذا، قال لا هذا قال الجائز لانه كلمه حق، بس حتى تقول من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا ياتي علانيا، لازم تجمع كلمه حق فلا ياتي علانيا، المفروض يقول له وحده وهذا خلف، هذا قال له كذا مش جمع يعتبر خارجي. ثم حتى هذاك الحديث اللي عند ابن ابي عاصم هو ضعيف يعني، لكن لك وجه من النصح يعني لا تقصر نصح الائمه على السريه ولا تقصر نصح الائمه انه لازم يقبل اذا كان المنكر متفشي. جاء واحد خرج قال له زين نصف ساعه التلفزيون يا او تقصير هذا كان يدرس الله اعلم يشرح السنه البربري طلبة علم يعني يأصل لهم لو حتى تدركوا حاكم اسلامي يخرج نصف ساعه يزني قال هذا تسمع له وتطيع وما تتكلمش لانك تعود خارجي. اتق الله يا رجل اتق الله في نفسك. ان جاء لما جاءوا الناس وقالوا ليزيد بن معاويه يشرب الخمر حبي يخرجوا عليه، ايش قال لهم ابن عمر؟ قال لهم خوارج وكذا. قال لهم رايتموه؟ دخلنا على الرجل صلى معنا ولا يشرب الخمر، اما انكم تكذبون او شركاؤه يسكر معكم. احنا ما شفناش بس اصل القضيه ما يقولوش لا خوارج تذكروا في ولي الامر شرب الخمر تنكر عليه هذا في بدع وفي ضلالات. اما واحد يجي يقول لك لا رد بالك تذكر ولي الامر انما تنكر هكا انكار عام تقول اجمع الزنا على التلفزيون اخرى شيء الغباء هذا ليس من من من مذهب اهل السنه. لذلك هذه المساله نحن ننفي الكير عنها كتاصيل اصلا بعد تاصيل وفسد. التنزيل كفر، يوم تنزيل عند هؤلاء كفر اعوذ بالله. انك باش تاتي واحد فاقد الاهليه اصلا لا يجوز ان يولى على المسلمين لا في شروط الصحه ولا في شروط الكمال وبعد يقول اسمع له واطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي ذر اصبر وان كان عبد الحبشي. طبعا هذه وان كان بعضهم قال هذا لا يولى عبد الحبشي في الاختيار ولكن بعضهم حمل ان ممكن يكون تحت الولايه ولايه الوالي العام كما ابن ابزه لما ولي على المكه في زمن عمر قال وليت على اهل مكه مولا القرشيين وكذا فقال انه احفظنا لكتاب الله اعلمنا بالفرائض فقال صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما يوضع به اخر. وبعضهم قال يحمل على التغلب اذا تغلب العبد الحبشي بصح يبقى شرط الاسلام واقامه الدين. الباب هذا عند السلف لما بعضهم دار مساله من هؤلاء القوم مش يبرر دخول المشي بالباز وغيره، هذا راكدين نايضين شاكلين يعني شاربين، قال شو واحد طول مع السلطان يعني يجي عيل يجي هو جو كذا. طيب فدار مسألة اسمها الدخول على السلطة، دار مسألة خلافية بين السلف ورجع انه جواز الدخول انك تقدر تدخل والنصيحة كذا. طبعا هناك رسالة للشوكاني يشرحوها فيها ياسر المداخل اسمها رفع الأساطين في الدخول على السلطين، هذه كلها مخالفة مذهب السلف، هذا خطأ وغلط عن السلف. والسلف مجمعون أنه لا يؤتى بأبواب السلطين، وأن من أتى وجبت عليه النصيحة لا تسقط. ويقول لك واحد أحمد دخل على المعتصم، أحمد مش دخل أدخل، أحمد مكره جابوه بالسلاجة أصلا بالسلاسل، هذيك مسألة أخرى مش كلمة واحد كيماك. يقول رحمه الله، معلش نقرا عليك اليوم شوي. يقول: وقد اجمعت العلماء من اهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ اول هذه الامه الى وقتنا هذا، شوف هذا الاجماع، ان صلاه الجمعه والعيدين ومنن وعرفات والغزوه والحجه والهدي، شوف لما يقيم الامام مع كل امير بر وفجر، هذا المقصود به الولايه العامه. مش نفهم نموذج الدوله الاسلاميه ديما نعاود فيه، انه الامام كان يصلي الجمعه يقيم، بالتالي يكون بر ولا فاجر اللي راح. ولذلك المعتمد المذاهب الفقهيه انه الجمعه الاصل لا تتعدد في البلد الواحد. الشيء الموجود اليوم تاع 6 مساجد كل واحد يدير الجمعه، هذا في في في في في ارض الاسلام لا يجوز الا في الاضطرار. اما عند الاختيار شنو يتكلم عليه في الام ليه؟ يقول لابد يجمعوا في كما عزم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد واحد هو مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. في مكة كان مسجد واحد، كل مسجد جامع، فهمت؟ هذا الأمير العام. لكن لما يكون واحد موليه الأمير، هو مش هو لكن هو نائب عنه ويخطب الجمعة، هنا اختلف السلف، الصلاة وراء الكافر. فمنهم من قال لا نشهدها، وكان جماعة مسلمين يشهدون وراء الحجاج كالحسن البصري. ومنهم من كان يشهدها ولا ينصت، وهذا مجمع عليه، وقال لا نؤمر ننصت لهؤلاء. تنالي من مالك رحمه الله سئل، قالوا له ان الاولاد ذلك الزمان كانوا كما درك بس على بركه اختلفت يبعثونهم يعني امور، فيقول له يعني اقرا هذا كتاب من مثلا من السلطان للناس فرمان كما يقال كذا، ما لهش علاقه بخطبه الجمعه. قال له هل هذا يدخل في الانصات للامام؟ قال له الامام مالك لا يدخل في الانصات للامام، له الا ينصت له، لان هذه مش موعظه ولا هذا، صلى الله عليه وسلم. طيب قل: وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، يعني الجباية ما يخرج من الأراضي في الأرض أن يعطى لهم، وكذلك ما الصدقات العامة الظاهرة المواشي والزروع وعروض التجارة تعطى للإمام ولو كان بر وفاجر. واضح، هذا هذا الذي عليه فتوى ابن عمر وغيره، حتى قال ابن عمر أعطيها لهم ولو شقصوا بها الخنازير، يعني بعض من الخوارج كان يمنع يقول لا هذو يضعونه في غير موضع، فابن عمر قال اعطيها له كما في كتاب الاموال لابن عبيد، يتكلم عن المسائل هذه منها. يقول: والصلاه في المساجد العظام التي بنوها، علاه يتكلم مساله هذه؟ الخوارج كان يقولوا السلطان اذا بنى مسجد، السلطان الجائر اذا بنى مسجد ما تصليش فيه، فهمت؟ فكانوا بالبطه يرد عليه يقول صلي فيه ولو كان جائر. والمشي على القناطر، شوف سبحان الله، يعني يبص شيء ينزلوا فيها الطاغوت، يقول الطاغوت يبني القنطرة تمشي شريعة، يعني الخوارج كانوا يقولوا جائر هو أنه الكافر، في مفهوم الخوارج، أنه كافر يبني لك طريق تمشي إليها تكفر. هذه يعني مش يعني الفكرة صحيحة، طيب وش الخطأ وين؟ أنه الطاغوت المعاملة معه مصلحية، طبعا نعرف نحن طواغيت أهدوا للنبي هذا يقبلها، المقوقس هرقل بعثوا له رسائل، بعثوا لهم رسائل. بعث لهم رسائل وقالوا له لا يقبل الكتاب المختوم، ختمه على عرف كما يقال اليوم الدبلوماسي بين السفارات وكذا، معروف لولا ان الرسل تقتل قتلتكم، كان هذا المعروف الرسل تقتل، كاين اشياء تراعى في المعاملات ما فيش اشكال، هذو زوز كفار جابوا من الطاغوت مسيلمه، انت لا تقتل الرسل، قلنا لا نقتل الرسل، الرسل لا تقتل يعني كافر وكذا لكن لا تقتل الرسل، فكاين معاملات ما فيش اشكال. يقول: والجسور التي عقدوها والبيعة والشراء والتجارة، كان كل كفر بها، هي اللي تسمى مسألة الوظائف، قادر واحد يعترض لك يقول لا هذوك الخوارج كفروا مسلمين كانت ضربت المسلمين دوك انا نتكلم على الكفار. طيب والصحابه اللي كانوا في مكه كاش يشوف الطرق والنبي صلى الله عليه وسلم في سوره فرقان يقول رب العالمين وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم ويمشون في الاسواق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفوه في السوق يقول له مش في السوق وهذه يمشون في الاسواق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو تبع سوق ركاض وسوق ذي مجاز معروف كان يدعو يشوف المواسم وكذا والناس كانت تبيع وتشري ما فيش اشكال تمشي في الاسواق تشري وتبيع والتاجر هذا ما فيش اشكال بالعكس هذا اول من عرف انه حرموا الصوفي ورد عليهم الخلال ورد عليهم ابن نبي الدنيا نعم حرموا المكسب ورد عليهم ابن نبي الدنيا والخلال لكن كتاب الخلال احسن في المساله هذه بقى مساله الصناعه والتجاره وكذا. يقول والزراعة والصناعة كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة والآن كيعود مباح كيعود مباح هل أنه مباح لأنه هذا أمير مسلم ولا مباح في أصله يبع ما في أصله أحسنت حل لكم وفي الأرض جميعا لا يضر المحتاط لدينه يعني أنت محتاط لدينك ما يضرك ما يضرك أنه مثلا هم تخدم خدمة ويقول لك المال هذا جيك من الربا والخمر ما يضرك أنت لا شوف في أهل الكتاب ألم يبيح الله لنا تعامل معهم ويعلم ربنا أنهم أهل الربا وبيعوا الخمر وذلك فقهاء كانوا يتكلموا لو واحد مثلا لو قال لك بني لي داره وهو يبيع في الخنزير وبين يقوموا جي تقول له لا مالك حرام هو في دينه حلال دينه المبدل وتتعامل معه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عليه اسمه لما سألوا على ذلك آكل الربا ويعرضهم هذا يعني لك عرضية كذا قال عليه اسمه بعد كيتكرر قال له من اسم حواز القلوب من باب يعني الورع تمتنع عن ذلك. يقول لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبي صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر. عندما نجيب مثال دخول الخليل إبراهيم عليه السلام على النمرود يريد الميرة وإتيان إخوة يوسف لعزيز مصر لكن الأول كان يوسف هذاك الوقت ظنه هو العزيز عزيز كافر يريدون الميرة وهذا كانوا من قبل يجوا معروفة هذه ما فيش إشكال. ويوسف خدم عند كافر قبل أن يسلم وتعامل مع كفار في السجن صحيح؟ هذه كلها عندك. ولذلك عمر قال لا تكره العمل فقد يوسف سأل العمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعاً يخالف الكتاب والسنة لم ينفع عدل الإمام هذه منيح. وشوف كان قاعدة الدار لا تحل ولا تحرم شيء. وإذا تشوف أهل الرأي لما قالوا إيش قالوا؟ قالوا الربا في دار الحرب يجوز حلال والربا في دار الإسلام حرام. قالوا العلماء لا الدار لا تحل شيء ولا تحرم شيء. الدار كونها كفر إسلام طاغوت ولي أمر مسلم لا تحلل شيئاً ولا تحرم شيئاً. شفت الباب هذا علاش نقولوه؟ شوف العلماء يطرقوه لانه شفت النواة الاولى هي بدات مع الامام الجائر. الخوارج داروا تخصيص انك تجي الحاجة حلال في اصلها ونجي نقول لا هي حلال لكن لو كانت تكون مع الجائر يكفر. هي حلال اصلا كيف تكون مع الجائر يكفر؟ الوصف هذا اللي جبته دليله ماذا؟ يجي واحد يقول لك هي حلال لكن لو تكون مع الكافر يكفر، وشو الدليل الزيادة؟ هذا كل قول على الله بلا علم. والمحاكمة الى قضاتهم. نعم خوارج كفروا طبعا ليهم محاكم طاغوتيه يعني شو كنت محاكمه مش معنى التحكم الى وش الى قضاته معنى التحكم بالقاضي في فصل نزاع ما ذاك يقول رفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق لدى الظلم بامرائهم وشرطهم. علاش؟ لان الخوارج كفر هذه كلها عند الاجهزه هذه كلها كفريه. فهمت المقصود؟ فلذلك لان وجود الجو والظلم يعتبروا نوع من انواع الشرك. قال فإذا رأوا الإمام يحكم غير الحق لقد عدل بربه ومن عدل بربه كفر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. السباط كما يقول سعيد بن جبير. يقول والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة. عقيدة أهل السنة واضحة، عقيدة أهل السنة واضحة ولله الحمد منها. طبعا هنا فقط حتى نفهموا انه مع ذلك قد نهينا عن ان يكون الانسان عونا للظلمه جاء حديث أعوان الظلمة في أنهم لا يشربون من الحوض، قال فلا تكن لهم عريفا ولا شرطيا، شرطيا ولا جابيا في الحديث، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنه سيكون عليكم أمراء. قال من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هذا حديث أعوان الظلمة. شوف يعني في حدود المسائل سنفهمه فقط. جيبوا نموذج إمام كافر، لأنه الآن حيقول إنك شيء الإمام طاغوت بدل الدين، نص إمام أحمد هو بدل الدين طاغوت. لما قال بعضهم هؤلاء كالحجاج، قال أي شيء من الحجاج، هؤلاء أرادوا تبديل الدين. الإمام أحمد ما كفر لما وجد طاغوت، طبعا طرأ عليه الكفر. الإمام أحمد ما أكفر الناس التي تبيع وتشري، ولا التي تذهب إلى الديوان الدووي كانت مكتتبة، عندك قضايا، عندك خدمات، عندك أموال، ما كفر الإمام أحمد، بل الجنود ما أكفرهم كلهم. وكان مرة واحد يعني قال له الجنود مو كفار، درجة المسألة. وكانوا استدل بالسجان، قصة السجان وكذا. انت تقول السجان هذه مسألة أخرى، لكن لما تقول جنود اللي في الثغور تدرس الواقع، هذا الجنود في الثغور كانوا مع الإمام أحمد، كان يرسلوا رسائل. عباك شكون اللي في الثغور هم علماء؟ مش بالمناسبة مش نفهمه مرة، اللي في الثغور هم علماء، كان كثير من العلماء يرابط. وتقرأ في الفزاري أنه كان يخرج الواقفي من الثغور، يلقى واحد واقف يقول له برا عيب، مش بيقولش معنا في الثغور، تجيب لنا العدو. واقفي في القرآن. وأعظم من ذلك الجنود مش داروا لما الإمام أحمد مسجون، جابوا منجنيق قال له ده وقف للإمام أحمد، ومنجنيق يرمي في الأعداء في الروم، داروا وقف للإمام أحمد، يعني كل ما يرمي أجر الإمام أحمد. فأنت ما تقدرش في وسط هذا كله تجي تقول جاد الجنود وكل كفار. هذا هو التكفير باللازم اللي قالوا للخوارج، إذا كفر راعي كفرت راعي، وش أنت درت؟ إذا كفر الراعي كفر جنوده، درتم جنود فرعون. هذا ليس صحيح. وأفت الناس في هذا باب القياس وعدم، لذلك أئمة رحمهم الله تعالى كانوا من أحوط الناس في هذا الباب، من أحوط الناس في هذا الباب، أنه باب يحتاطون فيه. ألسنا الكفر طار؟ حتى شوف الإمام أحمد كنت أسهل في الأرض في الصلاة وراء الأئمة، مش كنت مش أسهل يعني في الجماعات في الجمعات، طبعا ما نعرف الإمام أحمد يقول لا أتركها لفضل، المهم لكن في الجماعات كان يسهل الإمام أحمد. أما إذا وقعت الفتنة فلا تصلي إلا خلف من جعل، أما إذا كثرت البدع فلا تصلي إلا خلف من جعل. المقصود هنا في الكلام هذا أنه أحمد مش غير الفتوى، ولكن يتغير الواقع، واقع ظهور البدع وكثرة البدع الجهمية المقصود بها هنا بالأخص، لأن قولا واحدا لا تجوز الصلاة خلف من بدعته مكفرة، كيش يبيعها حتى أهل الرأي اختلافنا مع بشري. علاش نقول الكلام هذا؟ انه العالم لازم يدرس الواقع. انا ذكر لما واحد يسالك يقول لك والله احب نصلي، انت كلامك بالواقع، انت كلامك واحد ناس جوال بس ما يعرفوش، لا احد كفر صب الله، ما كفرش عباد القبور، واحد عنده العالم ما يكفرش، واحد اصلا ما يسمعش تكفير، هذا غلقه، دار غلقه وخلاه للعالم فيما ظن يظن. فوسط هذا الزخم كل امتدي بدعه كلها بدعه مكفره، ما تقدرش تقول له صلي برك، كل من اظهر شهادتين وكذا ولم يظهر ناقضا نصلي خلف كل بر الفجر. اولا هذه خلف كل بر الفجر قالت في الامام العام واحد. اثنين صلوا خلف كل بر الفجر حديث موضوع، يقول احمد لو صح اسحاق يقول لو صح متنه منكر، كيفاش جات احاديث انك ما تصليش ورا الفاسق والخلاف السلف ورا المبتدع، وين ديروا خلاف صلاه ورا المبتدع؟ إمام أحمد إمام مالك في بعض الروايات يبطلها، يبطل أصلا المبتدع غير مكفر بدعة، انتبه مش كلمة بدعة مكفرة قولا واعدا، لكن بعد يخرج معك الغلو يبدا يخرج مش يقول لك لو صليت وراء الإمام الكافر تكفر، كاش لقيت بها ولا قائل هنا الغلو. احنا كنقولوا مسألة دائما لابد أن نضبط لها حدودها. السلف يقيم المسائل بارك الله فيك بتقييم الآثار الواردة في الباب، لأنه فرق بين الردة الخاصة وردة العامة، فرق بين أنه دار يرتد فيها أعيان. تعرف الردة وش كانت في الأمور؟ في المأمون والحاشي والقضاة. علاش؟ لأن القضاة ورثوا من المأمون، من هارون الرشيد أبويو كان مجيب أبو يوسف إمام أهل الرأي، وسط لما جهلك أبو يوسف أول أناسا من الجهمية قضاة ورثوا من المأمون لحد أحمد بن أبي دؤاد، وصى بهم أخوه المعتصم، المعتصم وصى بهم للواثق، كانوا يتورثون نفس القضاة وأمموا. هذا من أسباب انتشار فقه أهل الرأي، لأن كانوا حنافة، فهمت؟ فكانوا شدين القضاء، بل كانوا يمتحنون المؤذنين معلم الصبيان، كانوا حوسوا يجعلون للصبيان يقرأ القرآن يقولوا القرآن مخلوق، قبل ما يقرأ يطفل يقولوا هذا كتاب مخلوق قول، والعياذ بالله. يعني كانت فتنة. فالإمام مالك أحمد قد ينظر في الواقع، الإشكال في الأئمة وخاصة في أجهزة معينة. فالإمام أحمد يقول رحمه الله القضاة، القضاة جهمية ما تروح لهمش، لو قال لك روح تشهد روح تشهد كفا من تراب وما تروحش، إذا كان قاضي جهمي. ويقول الإمام أحمد كنت ساهل في الأمر، طيب بدأ في الصلاة الجماعات هكذا. يعني ينظر أن هذه دار إسلام، والردة طرأت مش كما وقت أبي بكر، الردة عامة، النساء والصبيان والأطفال والرجال، إلا ما نذر ارتدت العرب. شفت العموم هذا ما جاء شكلك. وذلك بعض الناس لما يجي يقول قول أبي بكر إن الأرض كافرة هذا موضوع، لأنه من رواية الواقل سيف بن عمر الشامي، طبعا معروف هذا، يعني أصغر واحد طالب حديث يعرف الأمر هذا. لكن أنت الآن مدلول هذا تنكره؟ تنكر أن تكون العرب ارتدت كلها؟ لأن هذا متفق عليه، جاب أسئلة صحيحة عن عائشة وغيره وغيره وغيره، اتفقوا على أي متسير أن العرب ارتدت كلها، كان ردة عامة ولم تكن ردة خاصة. فهذا نظر الأئمة. كنت الآن وسط مظاهر الشرك لازم تقيم تقييم صحيح. إشكال جاء رو عندك في خواص الناس، يعني في أماكن، ولا أصلاً الموضوع كله في إشكال. هذا تقييم الأئمة، باش بعد نجي نقوله كان إرجاء وكان خروج. الأئمة لما قيم الإمام أحمد رحمة الله عليه أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، خلينا المأمون لم يدركه لأنه مات قبل أن يصل، المعتصم ضربه وسيف ثم أطلقه، الواثق حبس الإمام أحمد، لكن قالوا لا أراك في أرض أنا فيها، فالإمام أحمد حبس نفسه وكان لا يخرج وكذا للتحديث، ما عرف قصة. فقيم الواقع جاء الإمام أحمد، قيم الواقع العامة معنا العامة لما قال أحمد، وأثار في هذه كثيرة لولا أحمد كفر الناس إلى آخره إلى آخره، البناء يبعث لك الواقع، الناس ثابتة في العقيدة لله الحمد. فتنة وين؟ في خواص أرادوا حمل العامة، العامة أبد ولله الحمد منا، فثبت الله عز وجل به قلوب أولياء. لكن بعد أن تشكي تجي في دور، وهذا لما تشرذمت دار الإسلام الدولة العباسية، تشرذمت مسك الأشعرية منه والباطنية منه وذوك منه، يقول لك واحد من وقتاش تقول أصل نظام وانا أنا شيء، الناس بتفرق، عارف حال العامة أنا ممكن ردة في الخاصة، العامة خاطئة. وإذا كان بعض الناس يحب يجريك في البحث هذا باش يعجزك مع التسليم التام أنه الكفر وقع في العامة الآن، إشكالية مش في الخاصة، خاصة انتهى أمره من قديم، قد غوضر رسم الإسلام في الدور من قديم، طلعت بدلت الأمور. حتى كي جاء الدولة العثمانية في دولة شرك، ما كانش النزع في القضية. لكن الآن نزاع كوين معي في العامة، تسلم يقول نسلم، تسلم العامة ما فيه شرك، شرك كثير، سب الله سب الدين كذا كذا كذا، فيه كثير من الشركيات، كثير منهم لم يعرف الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله والكفر والطاغوت. إذا جاك مسلم تارك وش من حالة، حالة الإمام أحمد ولا حالة أبي بكر؟ ذاك تعامل هذا تعامل، الإمام أحمد في العامة كانوا مسلمين عنه أصل في الإسلام، الناس عنده لو كان أحمد يكررها ويعودها كلمة سفيان وكيع ديما يقول فيها الإمام أحمد، الناس عندنا يعود فيها الإمام أحمد في زمانه، سفيان كان يقولها زمن المهدي وكان الناس أصل الإسلام، حتى الخاصة أصل الإسلام، ولاة أمور مسلمين كذا فيهم ضموا جو، لكن مسلمين والقضاة والعلماء، كان في كثير من العلماء اللي نقروا عليهم في السير. فتقييمك أنت للواقع أو منطلقه من ماذا؟ من أنك تنظر تحكم فيما حولك، مش واحد يقول كم يحكمش، من أنا أنا من أحكم وكذا وكذا. هذه القضية الغلو من يدخل، تكلمنا عن الإنسان يجيه الإرجاء كيف يجي، طيب الغلو يجيه لما يبدأ يسحب في أدلة مش واضحة حتى وهي في مطبقين يعني كفر القرآن بالنص كفر عون عايش خيش من الأخر. لما يجي في زمانه يقول لك أي واحد يخدم يكفر، أي واحد يتعامل يكفر. طيب وانت فرعون مش تقول يا رب العالمين من فوق سبع سماء؟ يقول لبني إسرائيل قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، بالخادمون كل المفسرين قالوا خدموا، كانوا بالخدمة ولم يكونوا عابدين له، كانوا على الإسلام. شوف تفسير السلف كل هكذا التفسير، رفت عنك التفسير وشو قال لك أنا مسلمين. كيفاش كان يخدموا فرعون؟ كان يزوف التمنوا اللبن، وإذا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كان يحملهم التمنوا بعد أن يحملهم التمنوا اللبن. وسط هذا الواقع اللي راني نحكي لك عليه كاين مسلمين، كاين مسلمين قوم موسى بنو اسرائيل لم يرتدوا، وكان كاين فرعون كاين تميز كاين تفاصل وهذا يخدموا فيه، ولا واحد قال كفار. القران شهد لهم بالاسلام. فما تجيش تطبق اشياء لا حتى يعني حتى اللي جاء في التكفير بالنص. النمرود دخل عليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام في ارض كافرين، كان ابراهيم واحد هو وزوجته فقط، وبعد لوط وزوجه هاجر اول بيته هاجر في سبيل الله. لوط عليه السلام وسط ناس مشركين، كان هو بناته وامراته في الظاهر. شعيب كذلك، هود عليه الصلاة والسلام، صالح عليه الصلاة والسلام، هذا كل كان بقية باقية، كان قلة وسط ناس مشركين. يعني من القضايا المفصلية في القرآن قضية ولاء البراء، ولا تجدها تتعلق بأنك لو تعاملت معها تكفر بالإطلاق، هذا ما كاينش يقول بها. فأنت كي تعود فاهم الناس اللي جا فيهم النص أصلا وتكون دارس مثلا الإمام أحمد كيفاش يقيم الواقع، تجمع النصوص عندك تلقى كاين أمور أنت تضيق على نفسك فيها وأنك راك ماكش تمشي على جادة، ماكش على جادة السلف. ممكن الكلام هذا يقول لك لا هذا من الخوارج مع الإمام مسلمين، خلاص دعوة الكلام هذا، مع الكلام هذا له وجه، حنتكلموا في منهجية التفكير وطريقة الحكم، راك كيفهم؟ ممكن تختلف الأسماء وتختلف المعايير أو المسميات أو التنزيلات، لكن المنهج واحد. انا هذا كفر، كل تعامل مع كفر، طريق اللي يبني فيها، الجامع اللي يبني فيه، القنطره اللي يديرها، الخدمه اللي يديرها، المال اللي يمدو، كله كفر، مش حرام كفر. يعني كل شيء حيز تحريم نقول ممكن ده الورع وكذا. يعني مشكله كبيره، ما نجيش تفكير خطا كبير، هذا مش اي تكون تكابر، مش معناته تتعامل مع تكفر، وهذا القران بيننا وبينكم. وجدتك تقول اليهود النصارى، دماغك تقول جا فيهم النص، لانه يعني كتبت قضيه كفريه، ما فهم جا فيهم النص. النص استثنى المعاملات نعم، لكن كاين واحد لين معاه المعاملة ولو عند التمكين بالجزية كما أهل الكتاب والمجوس تبع لهم، فهمت القضية؟ لكن كاين تعامل عام يعني ممكن مستضعف وتتعامل تعامل، وتعرف أنتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان في مكة يمشي في الأسواق يدعو إلى الله عز وجل، وكان الصحابة كانوا يتجاهلوا أبو بكر، كانوا يتجاهلوا، وكثير ممن يعني عرفوا بالتجارة ودعوا في التجارة كان يتاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا، كان يتاجر في مال خديجه ويسافر مع قومه في التجاره قبل الاسلام عليه الصلاه والسلام. هذه كل الاشياء تدلك يعني على انه التعامل وباب الولاء والبراء يعني التوسع فيه المذموم او حصل وقتنا. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله: ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة كما في الحديث الدين النصيحة، وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نعم، هذا في الولاء والبراء للمؤمنين. ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. هذا جاء عن فضيل رحمه الله هذا الكلام، يعني في هجر أهل البدع وفرقتهم. قال: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه يعني في الاعتقادات السابقة مخالفتها والمقتلة وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك أثر السنة. يعني إنكم إذا مثلهم إذ كان يجالسه كذا واذكر هنا مناطات يقول والاه نصره ذب عنه صاحبه. طبعا سيدنا عبد العزيز يسأل فيه رجل يقول رجل كلما نذكر عنده أهل بدع يقول لا تعرضوا لنا بذكره. قال هو منهم. قال فما احتملت الكلمة؟ أتيت الأوزاعي قال صدق ونصح. صدق ونصح. طبعا ذمه في بدعتهم يعني ويغضب له لما تذكر بدعتهم. فقل دعونا من ذكرهم وكذا ولا تذكرونا ونحوها. وقال رجل الأوزاعي أنا أجلس مع أهل البدع وعالم السنة. قال هذا يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ممكن يقع تأويل في الأشخاص ممكن وقع من الأئمة هذا لأنه إحنا ليش نبه الإشكالات لأن هذه أمور إن شاء الله واضحة لديكم. لكن بعض الناس قد تكون عنده ظاهرية مثلا هل ممكن نختلف في شخص أنت تشوف في ضال في شيء مشتبه وأني شوف في ممكن الأمر ليس كذلك لم يثبت عنه الرجل عنده يعني تبرير آخر الرجل لم يفهم كلام وارد يقع هذا وقع بين الأئمة وارد كيف كتب جرح التعديل لقد كنت مجرد تهديد واحد مثلا وممكن شخص يغره شخص مطرمة وينبهه بس ما يكونش مثله يعني مش بالإطلاق هذا كل من ولا نصر لقد زان الأرض ومن عليها وجود أبي حنيفة. شكون يقول هذا؟ أبو طنبر كان يقول الكلام لقد زان الأرض ومن عليها وجود أبي حنيفة وقت من أوقات كان يقول الكلام لكن روح شوف عشر روايات كلها وشي ذنب أبي حنيفة تراجعات أبو زرع الرازي إسحاق مروكي الحنفي. يعني لذلك كاين مسائل هذه نقطة ممكن نكون عارجو لها لما ندخل المسائل ندخل في المسائل الفقهية أنه ممكن شخص يقع فيه تأويل في مواقف أنا هذا اللي حبيت أقصده ممكن واحد بلغ شيء لم يبلغ عن الآخر فمرات اختلافنا في بعض الأشخاص مع اتفاقنا على الأصل أنه لو قال هذا الكلام ما فيش إشكال لكن هل الكلام يدل على هذا الكلام أم لا يدل على هذه الضلالة يوم من هذه البدعة أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا ضبطها. مش أي واحد يناقش على شخص معناته راه مثله. ممكن يقول لا الكلام هذا ما فيهش اللي مش راك تقول. أنت فهمت منه البدعة وليس فيه بدعة. وإذا كما أحمد جي واحد يقول له فلان يقول قول جهمية يقول له ما يقول. يقول له يقول الإمام إمام قول بلا عمل. يقول له لا هذا لا تقول جهمية تقول المرجع. دقق تجي تقول لي جهمي جهمي كافر مرجي مبتدع فلذلك مرات بعض الناس يجي يقول فلان جهمي يقول وش تقول وش يقول يجيب لك قول ممكن ليس من اقوال الجميع الكفري هو من اقوال المرجئه فهمت القضيه ولا يقول فلان خارجي طيب تقول له باش يكفر ممكن يكفر بشيء كما قلنا بالامس من الكفر اقرب منه من الايمان يومئذ اقرب منه من الايمان يعني من باب تقول عمر مع حاطب ظن الامر كفر في اعانه في كذا مش كما واحد يجيك المعصيه متفق عليها مخالفة متفق عليها دليل واضح فهمت؟ في الاختلاف في الأشخاص وارد وارد إنسان يتوهم في شخص سني ويتوهم في شخص كما الشافعي كان يروى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ناس متفق أنه جهمي كذاب الشافعي يروى عليه وقال واحد لم يروى عنه الشافعي ولولا أن الشافعي روى عنه قال ما عرجنا عن ذكره فالشافعي كان متأول في أمره ويقول من الصالحين وكذا وارد أنه التأويل هذا يقع للإنسان الآن سيدخل في بعض المسائل فقية مما وهذه إدراجها فقط حتى نفهمه لأن يخالف فيها أهل البدع مثال فقية تعلق بالفروع لكن لما اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع صارت تذكر في كتب العقيدة. قال رحمه الله ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة في الحسنات. طبعا المخالفون أهل الرأي. قبل أن نأتي مسألة مسألة يذكرها أنه كثير منها فيها مخالفات لأهل الرأي بالنسبة لفقه أهل الرأي بعضهم يعتذر بواحد العذر أقبح من ذنب كما يقال يقول لك وهذا كان يعني من الإشكالات التي تورد كثيرا في النقطة إذا جاء قيل أبو حنيفة ذم فقهه ذم رأيه يقول لا أبو حنيفة كان الحديث في العراق قليل كان الكذب كثير، وهذا الكلام هذا بتبنيته مدارس وجامعات وتدرس للدكاترة كما يقولون وغيره. يعني ناس تزعم ان لها مراسم علمية شرعية تقول لك لا، ماذا تجي تحكي معي يقول لك لا، هو أبو حنيفة الأسباب انه كان بالقياس هو عنده عذر. ما هو الحديث في العراق كثير كذب. هذا الكلام إذا سمعته من شخص مباشرة لا يقع في دينك إلا أنه خارج النطاق التغطية، هذا ما عنده حتى علاقة بالشيء، لا يفهم شيء، أقل أحواله جهل. أنا نقول صعبة هو أقل أحواله جهل. علاه؟ لأنه أنت لا تعرف العراق. العراق من لا تعرف الأحاديث اللي فيها والآثار مرات مالك ما تبلغوش في المدينة على جلالة ملك. العراق تزل علي بن أبي طالب وما أدرك بن مسعود وما أدرك بن مسعود، هذو فقهاء وقضاة، وموسى الأشعري اللي دخلوها خرجوا، بن عباس بن عمر خلي من التابعين، هذا كل جوامع حديث تمشي معك، أبو هريرة إلى آخره. وإذا حطوا أهل الرأي على حط أهل الرأي على أبي هريرة، لأن أبا هريرة يروي ما يرد عليه ما قاله، فبشي تكون الحديث مكانش في العراق. كان الحديث في العراق من قبل أبي حنيفة وطبقة الحنيفة وبعد أبي حنيفة، حكم بن عتيبة الشعبي أسود بن يزيد يروح لعائشة يسمع منها ويرجع للعراق، علقمة بن يزيد يسمع إبراهيم النخعي و و و إلى قريب، أي ما كثر. الأمر الثاني أبو حنيفة جاب له إبراهيم بن طهمان نسخة من الموطأ. تقول لي معلش الحديث موطأ عندك؟ أنا ما عندكش. آه عندي. وش فيه الموطأ؟ كي تفتح وش تقرأ؟ في أحاديث الأحكام. أيوا أحاديث الأحكام ملأ أبو حنيفة، كان عنده نسخة من الموطأ كما ذكرها ابن أبي حاتم في تقديم الجرح التعديل، أن إبراهيم بن طهمان أتى بنسخة من الموطأ، كان عنده هزة في بيعرفها. فبالكلمة هذه جمع عنده شي أحاديث كذبة صمعاء. لا بالعكس، حتى ابن الجوزي مع زندقته يقول كلمة تحق، يقول كيف وليس عنده حديث يقول بالقياس وقد حرم الله عز وجل الكلام في ديني بغير علم. عندك حديث اسكت. ها قال لي ما عنديش حديث. لا هو ما عندوش حديث بالقياس، لا يتعمد مخالفة الحديث. فبالتالي هذه ليس لا تنجي. الأمر الآخر أنه فقه أبي حنيفة هو ممزوج من الرأي والحيل. هاي الخطورة اللي فيه، الخطورة اللي فيه وش هي؟ أنه مش رأي فقط، كاين رأي، لا هو رأي فيه حيل. فيه وش؟ فيه احتيال على الشرع، والحيل هذه من صلب مذهب أبي حنيفة. وكثير من الناس في الباب هذا كما الباب الأول تجي تقول له أبو حنيفة أنا ما داش من أحد، يجيب لك الكذبة هذيك تاع العراق فيها الكذب، وهذا كذب كاش منها. فيها الكذب صح، لكن الأحاديث موجودة والصحيحة معروفة، وليقرأ مصنف ابن أبي شيبة موسوعة الإسلام، موسوعات الإسلام. سامحوني شوية طولت عليكم، كنت عبت شوية. طيب ركز معي معك، لأنه نذكر لك في أشياء ممكن تسمعها من بعض الناس. الأمر الثاني وش يقول لك؟ يقول لك أبو حنيفة في قضية أنه كان يقول بالحيل، يقول لك لا هذه منسوبة إليه ولا تثبت، وهذا يتكلم فيها كثير، ألفوا فيها كتب وكذا، وهذه في الحقيقة ليست صحيحة، لأن الحيل من صلب مذهب أبي حنيفة، كان يقول بها أبو حنيفة، كان يقول بها أبو حنيفة، وكان يقول بها صاحبه من بعده اللي هو محمد حسن الشيباني وأبو يوسف. وكتاب الأصل لمحمد بن حسن الشيباني فيه أبواب للحيل في الفروج، ذاك الإمام أحمد كان يتعجب يقول الفروج الفروج، الله المستعان الله المستعان، كان يقول أحمد يعني بلغوا حتى الفروج. يعني أبو يوسف وهذا ما ذكره عبد الله مبارك إلا مزقه في الأثر، قالوا كان يحل الفروج لهارون، هذا سبب أنه قربه كان صديقه قبل ما يولي وكذا، وبعد جابوا، وهذا سبب أنه تمكن مذهب أبو جيفة. يقول له جارية وطأها أبي جميلة، طب تحرم عليك بالنص، ولا تنكحوا منك أباكم من النساء، صريح ولا لا؟ صريح. طيب بيونك حجري عجبت هارون، يقول له اكذب الشهود، شكون اللي شافها؟ شافها في الساق، لا تؤخذ شهادته هي لك بمثلها والله الذي رفع السماء. يجي واحد يقول له شري جارية ضرب من السوق وحب يجامعها، طيب المرأة لم تستبرع جاية عند الرجل علق الحيضة حب يجامعها، وش يقول له؟ يقول له اعتقها وتزوجها، ضرب اعتقها، قول له ما اعتقت الله صبر نحم حكم الجواري هذه زوجتي. يقول الإمام أحمد رحمه الله وما يصنع إذا كانت حامل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرائر لا توضع حامل حتى تضع. سبحان الله، بمثل هذه الأشياء وهي كثيرة جدا في مذهبه، في الأيمان، في الزكاة. ولذلك يعني هم من أبغض الناس إليه البخاري، من الناس اللي يكرهوه ما يحبوش أصلا. البخاري ألف صحيح كتاب الحية اللي رد عليه، كتاب الاعتصام رد عليه، كتاب خبر الأحد واحد رد عليه، كتاب الإيمان رد عليه، وكان يذكره مش أصلا، يقول في رفع اليدين رد عليه، قال بعضهم يقصد أبو حنيفة، وكان يقول الزيلعي يتقصد إمامنا، زيلعي الحنفي صاحب نصب الرأي، يقول يتقصد إمامنا البخاري، لذلك لا يحبون البخاري، مع أنه يعتنون بصحيح البخاري الهنود والباكستانيين كثيرا في نشره وطباعته، لكن عوامهم ما يحبون البخاري ولا يشبهون، يلعنوه. بسبت مسألة أبي حنيفة. فبشي تقول أبو حنيفة بيقولش الحيل، هذا كما يجي واحد يقول لك الجهد من فاش العلوم، مش تفهم هكا في درجتها يعني، هذا يعني يشوف واحد تخيل يجي يقول لك الجهد من فاش صفتك غلطة، وش تقول له واحد كذا؟ تقول له قنعه، هذا ما عندك ما تقول له، تقول له راجل أنت راك ما عارف والو في أي شيء. أبو حنيفة الحيل كل جهد ونفسي صفات شي واحد من صلب مذهبه، حتى لو مش واحد الكلمة قال لك الجوزة قال راهو قال ليس المنسوبة إلى إمامنا باطل، الجوزقاني كذاب واحد رقم واحد، واثنين هو أصلا متهم، جاء أصلا متهم بالحيل، كيف جيت شهد الواد قلنا بقاش الحيل؟ وليك سرقسي في المبسوط عندهم كتاب الحيل، هذا الكتب الأحناف يقول مباشرة ده كتاب الحيل، قال الحيل هذه ذموا بها أبو حنيفة وهي أصلا من الدين، هاي من الآخر حبي مش بي يدخل في بحث تبتس ما تمشي، قال الحيل في مذهبنا وهي من الدين، وحب يجيب أمثلة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله يسأل في واحد يقول له هم يقولون أننا نحتال للنص، يعني من نص إلى نص، يعني كما يديروا أهل الحديث، الحديث كما يمش حيلة ولكن اتباع. يقول الإمام أحمد أنك لما يكون شيء مثلا محرم ويجيك نص يقول كاين استثناء، مثلا تروح أنت الاستثناء باعتبار وفق حالة الشخص هذا، انت رحت من نص النص ما درتش حيله، فهمت مش مقصود. اما هم واش يديروا؟ الامر واحد نفسه ما درت والو جاء. نعطيك مثال، واحد قال لمرته ان صعدتي درجه فوق السلم، فوق الدرجه اللي راكي فيها، هذه مساله وقعت، قال له لو طلعتي درجه فوق الدرجه اللي راكي فيها طالق، لو نزلتي درجه راكي طالق. قال لك يجيو يزوها، قال لعبه الامر نفسه، يعني دوك الان واحد كان تهز في نفسه نفسه سواء هزوها ولا طلعت نفسها ولا لا، هزوها وحطوها فهمت؟ ولا هزوها ونزلوها، يقولوا لا، يقولوا هذا ما لا تطلق. الأمر واحد، أنت تأتي شيء واحد تغير له الاسم بدل ما تحط رجلها هزوها، الأمر واحد، الأمر ليس متغير. وإذاك يقول يوسف احتياج ويحهم يعاملون ربهم كالصبي الصغير، لو أتوا أمرهم الأمر عيانا لكان أهون. ويقول يأتون بأشياء لو كان في دين اليهود والنصارى لكان قبيح، مع أن اليهود داروا الحيل في قصة أصحاب السبت، والله يسأل. ولذلك يذكر ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لما بدأ دين المسيح أن النصارى في ذلك الزمان كانوا مما اشتهر، يعني في زمانهم كانوا يقولون دين المسلمين فيه الحيل ويضحكوا عليهم. طبعا يعني النصارى آخر الناس يهربوا الحيل، هو دين الحيل أصلا من الصليب والطبعات، تخيل أنت عندهم والعياذ بالله يجيبوا خبز فرينة يديروه كل عجن عجينة ويجيبوا خمر ويقولوا نأكل في جسد الرب ودمه، يقولك تحول في كرشي، طيب أكثر مش مكان دينك كله حيلة يعني. لكن شوف لماذا كان يحب الإسلام؟ ثبت إنسان، ثبت إنسان ما هوش من أهل الإسلام، له شؤوم مشؤوم، السلف قالوا لي مشؤوم أشهر أضر عن الإسلام، كاد الدين سكت الدين هذا. في كتاب التعليل والاختيار اللي هو من الكتب المعتمدة عند الحنفية، في كتاب الإيجار وش يقول؟ أنا أبي حنيفة، ولو استأجر امرأة ليزني بها فلا حد عليه. عندهم الأحناف، وذلك الشيء نقول نذكر بعض الفروج، عندهم أنه من عقد على أمه عقد لا حد ولا تعزير، حتى التعزير معيش. هذا يكون في مذهبه. الربا يجوز في دار الحرب، الزنا بنساء الحربيات يجوز، ولا يطؤون موطئا أن يغيظ الكفار، يقول لك يجوز. أبو حنيفة، الإتيان بالمرأة من الدبر لا يوجب الحد، ويقول لك هو من باب اللواط، والسلف اختلفوا في حكم اللوطي، وبالتالي أقل شيء التعزير، ولا يحبس ولا حتى تنتن جيفته، المهم ليس زنا. لو أن رجل وامرأة قاعدوا في موضع ريبة لا تعرفه ولا يعرفه ولا تلا، الناس كنت تعرفه مش متزوجين، يجيبوا لا تزوجنا يتركون إلى آخره من العبث. لو واحد شخص يعرف أنه طلق مرته ثلاث طلقات والمرأة تعرف، وجو الشو جهده بالزور وأحل له القاضي لظاهر الأمر، يقولوا يباح له في الباطن. وهذه بوه بعلي بن أبي شيبة بالمناسبة الباب في الرد عليه في كتاب رد النبي عليه. كي واحد كنا هذا يعني مش تنتظرين حل حل حل. شوف يقول لك هذه الأشياء كلها أروح للعبادات، رفع اليدين يقولوا تريد أن تطير. لذلك أحاديث رفع اليدين متواترة، حديث ابن عمر وغيره، وابن السنة، وزينة الصلاة، فهمت؟ والحديث ابن مسعود يستدلوا بهما في الباب، حديث يعني متكلم فيه، وكثير منهم يقول ابن مسعود كثير مما سنن الصلاة لم تبلغه، مثل التطبيق كان يطبقه ومنسوخ وكذا، رضي الله عنه وارضاه، لكن الذي عليه كل الصحابة وجماهير الأنصار وأهل السنن والآثار وكذا كلهم، والذنب لمن بلغه. أبو حنيفة بلغه، قال له عبد الله مبارك، قال له تريد أن تطير. إذا أحمد يقول من لم يرفع الكيب والنصف ممتنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل إشارة حسنة. طبعا هذا جاء بعض الآثار أنه هكذا عشر حسنات، هذا جاء في بعض الآثار. لكن المذهب يعني مشؤوم صلى الله عليه وسلم. يقول ومن السنة أيضا المسح على الخفي لمن أحدث وقد كان لبس خفي وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام وليليها، وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه. وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين، وأخذ بعلماء الدين أن ينكر ذلك ولا يرده إلى مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب عن السنة يرد لقوله. مس الخفين متواتر، وفي إشارة للقرآن، القراءة من قرأ وأرجلكم إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على المغسولات، وكان قرأ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة سبعية، فمعطوف على المسح، حمل المسح الخفين. وكان يعجبهم حديث جرير أنه بعد المائدة، بعد نزول المائدة، المائدة فيها ذكر الغسل، حديث جرير في المسح الخفين بعد المائدة، مش بيجي واحد يقول منسوخ. ومتواتر 120 من الصحابة قالوا به، الجوربين في تقريب 9 من الصحابة، حتى الجوربين بعض الناس يستهزا بهذا. طب الاستهزاء به لمن ثبت عنده الاثار يكفر، وهذو عارفين الاثار، مش يقول مش الاباء، وهذا قول معتبر حتى اللي يقول مذهب الاربعه، اقول مذهب احمد مسح الجوربين. طبعا مالك يمنع من هذا، بل جمهور هم يقولوا جمهور الفقهاء لا يجيزون المسح على الجوربين. وجاءت 9 من الصحابه باسئله صحيحه، عندهم ابن المنذر في الاوسط، 1، 2، 3، 4، 5، 9 تقريبا 9 كلهم مسحوا على الجوربين. يعني انت دوك تقول للجمهور طب اي اعتبار؟ اعتبار مذهب الاربعه اللي اصلا زايدين لها واحد مش داخل معاهم، والفقهاء الاخرين منهم. شوف هذه شعف مساله تاع تاع تاع تأميم هذا الرجل وادخاله في في في في في في في علماء الفقه، احدث بلبل عظيم، يعني قلب الدين ظهر البطن كما قال بعض السلف. هنا يقول لمن احدث، لانه يبدا يحسب من المسح بعد الحدث، هذا صحيح، يعني بعد الحدث يلبس الخفين على طهارة كاملة. منين يبدأ يعد؟ هو يوم وليلة، يبدأ من أول حدث بعد اللبس، بعد اللبس أول حدث بعد اللبس، يعني لبس صدرك وأحدثت ورحت توضيت مسحت، تبدأ تحسب من أول حدث. فمن الحدث إلى الحدث، هذا قول سعيد المسيب، 24 ساعة تحسب، مش من الصلاة. يعني ممكن أنا مثلا لبسته في الصبح حنصلي الضحى مثلا، نبدا نحسب من هذاك الوقت، قال مثلا على 8 حنصلي الضحى مثلا، غدوه 24 ساعه اسمها من الحدث إلى الحدث كما قال سعيد المسيب. فبالتالي هذا أفضل. فهمت مقصود؟ المسافر كذلك بس عنده 3 أيام. قال ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور خلاف الرافضة لدوها من عند اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح لا تزال هذه الأمة بخير. في بعض الروايات خارج الصحيح لا يزال الدين ظاهرا مع عجلة الفطر وأخرت السحور. السنة ما هي؟ تعجيل الفطر والاستيناء كما قال أبو سعيد الخدري بالسحور. هذه في رد على اللي يقول لك هذه مسائل قشور. وهذه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا من الخيرية في الأمة. طب تعجيل الفطر بماذا يكون؟ بأنه يفطر بمغيب حاجب الشمس، لأنه حيقول بعد المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم مبادرة. ويقال لك يقول ابن عمر ما في صلاة أخوف عندي من فواتح المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما رأى المغيب الشمس حجب الشمس ونزل يفطر قال يا بيل الإجدح لنا يعطينا لبنا. فقال الرجل يا رسول الله لو ركب الرجل على بعيره لرأى الشمس. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فوق البعير يقول له نطلع على البعير تقول هاي الشمس يشوفها نزلت. هنا باش نفهموا نقطة الغروب. الغروب مش شرط يغرب القرص كله، لو غاب شيء منه يسمى غروبا. بالمناسبة لو غاب شيء من حاجب من كلمة حاجب الشمس يذكرها ليش شرط يغيب القرص كله؟ هذا قاله بعض الرافضة والمعتزلة تبعهم على هذا. فهمني ولا لا؟ لو غاب شيء من القرص لك تفطر. وإذا يقول الرجل دخلت على أبي سعيد الخدري وأنا أرى الشمس ولقيته يفطر في مصدر بن أبي شيبة. هو مش معناتها أرى الشمس يعني الشمس طالعة، هو يقصد الشمس مزالت مزال القرص ما غابش كله. فذاك اشتراط أن يغيب القرص كله كما ذلك موجود عليها الرزنامات هذه هذا خطأ. وهذا اللي يخلي المغرب طويل وخلي ظلمة شوي ظلمة الحالة. وإذا عمر بن عبد العزيز لما صلى المغرب ورأى نجمة واحدة أعتق رقبة سبحان الله. وجاب أحاديثنا فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير مع هذا مخالف الرافضة الشيعة ووافق اليهود في النقطة هذه. قال لا تزال أمتي بخير مع عجلة الإفطار وأخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. اليوم الآن تلقى من 12 تاع الليل يقول لك إمساك يودي يشرب الماء إمساك إمساك يودي تعرف ما حال الله لك وش بيك. يعني كان إنسان ممكن يكون مسلم جاهل يعني. والإفطار يسنى لذان يقول سنى ذان جنزير قريك قبل الله الله سبحانه. وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري غربت شمس أم لا. شتش معناها معناته غربت شوي برك يروح صلي المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حتى لما الرجل قال له لا ترى أين الشمس قال إذا أقبل الليل وش أشار للمشرق من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. يعني معناته يغرب شوية من أجل الشمس. وهذا يعني كما يقول ابن عبد البر يعني من لغة العرب يقول العرب تسمي الشيء بقربه إذا يعني الغرب حاجب الشمس لم تغرب كلها تسميه غروبا معروف كلام العرب. طيب يقول ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. فإن طلقها 3 في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلق طلق بدعة وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. طبعا نذكر في مسائل فقهية لكن فيها مخالفات أهل الأهواء والبدع. والشاهد يقول ألا يطلق إلا تطلق واحدة طلق السنة. لو هذا يطلق يطلق تطلق واحدة وتكون فترة طهرت من حيض في طهر لم يصبها فيه هذه سمو طلق السنة ثم يتركه حتى تنقضي عدته. وهذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما في حديث ابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طيب واحد يخالف ممكن يخالف هذه السنة يقول طلقها 3 بلفظ واحد يقول أنت طالق 3 أو أنت طالق طالق طالق 3 في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض ممكن يطلقها وهي حائض ويحرم طلقها وهي حائض وإذا قال طلاق بدعة ولا طلقها في طهر أصابها فيه ويحرم يجمع الثلاثة مرة شيء واحد، هذه كل شوف كلها بدعة، طلاق بدعة مخالف للسنة يعني. قال حرام عليه، معناته وقع الطلاق سواء كانت حائض وقع، وهذا بإجماع أهل العلم خلاف الرافضة وابن تيمية يخالف هذه، يقول طلاق الحائض لا تقع، هذا شذوذ، هذا مما يحرج أتباعه في الحقيقة، ويقول طلاق الثلاث لا يقع، لا يقع واحد فقط. والرافضة يقولون بهذا القول، ومتأخرين بيقولوا لا يقع أصلا، يعني شوف أوائلهم كان يقولوا يقع واحدة، والموجودين ذرك اللي شفتي به الحوزات في إيران لا يقع الطلاق أصلا، يقولوا أصلا بدعة وكفاية أو بدعة أصلا، يعني كانوا لم يقول شيء، أعوذ بالله أعوذ بالله. وهذا تفضل له محمد البهاء في رسالة الرد على الرافضة، ذكرها هذه، أنه الرافضة تقول طلاق ثلاثة يقع أصلا، يقعش خلاص، صلى الله عليه. هذا من البدع والضلالات. طبعا الفتوى ابن تيمية نيجة، ولا واحد كان يعتبر، مع أنه متحد فيها وألف فيها رسائل ورد عليه حتى أقرب الناس إليك ابن رجب، ابن رجب رد عليه وعرف في المسألة في السير الحاث في الطلاق الثلاث، رد على ابن تيمية وقال هذا ما سماهش، لكن معنى قال أنه هذا استدراك على الأئمة. طبعا هم استدلوا طلاق الثلاث أنه وقع، قال الطلاق بدعة، والبدعة لا اعتبار لها، والمعدوم حسن، المعدوم هذه كلها فلسفة، أقصد هذه القواعد لأنه عندك فيها آثار. واحتجوا بحديث ابن عباس، ممكن هذا أعلم عندهم في الباب، حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه كان طلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ثلاث واحدة حتى جاء عمر وأمضى عليه، هذا حديث منكر وإن كان صحيح مسلم. استنكره أحمد بالفتاوى الكثيرة عن ابن عباس، بالفتاوى الكثيرة عن ابن عباس في الباب، أحمد قال منكر. ثم لرواه طاووس وتكلموا في طاووس أنه كان ينكر يغرب عن ابن عباس في أشياء، تكلم على هذا أيوب السختياني أنه يغرب عن أصحاب ابن عباس، بل فتاوى أصحاب ابن عباس، وابن عباس نفسه كان يفتي الثلاث وثلاث، واحد سأله قال طلقت مرتي امرأتي 100، قال نأخذ 367 سيزاب كتاب الله، وقال قالوا للشيطان. هذا أمر، شو كلمة فقط وهي حرام لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، يعني يصيبها، فهمت؟ يصيبها فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. أنا رد على أهل الرأي، الرأي يقول مجرد يختلي بها راس حتى لا، بعضهم ليس كلهم يعني، لا بد أن يصيبها، أن يصيب منها أو يموت عنها. طبعا وش يكون هذا؟ يكون بإرادته. أما لو كان في اتفاق هذا الزواج التحليل وهو باطل، باطل، لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا متلقى بالقبول وأفتى به الأئمة كعمر الخطاب وغيره، قال اسمه تيس المستعان. طبعا مسألة مش تفهم فقط حدودها، أبو حنيفة وش يقول حتى يفهم قول الرجل في المسألة هذه، يقولش مباحكة، مش يقول، يقولك لو واحد شاف امرأة أو راجل عشرة طويل وطلقها ثلاثة وحب يدير أجر، يدي أجر، لا إله إلا الله، حبين يرجعوا يرجع دون أن يتفق معهم، هو يقول دون أن الصورة الأولى دون أن يتفق معهم، وراح تزوجها وطلقها في نيته مش يحلها لفلان، هذه الصورة الأولى. طبعا هذه فيها خلاف، فيها خلاف، وأكثر أهلهم يأبونها، يقول هذا من التحليل لأنه الحيلة ولو كانت في نفسك. الثانية وش هي؟ هذه الإشكال عند أبي حنيفة ومن معه أهل الرأي، يقول لو أنه تزوجها ليحلها لغيره مع اتفاق يقول هذا حرام، لكن الزواج صح، يبطلون الشرط ويصحوا العقد، فهمت؟ هذا اللي قام عليه الأئمة فيه كمسائل النكاح، لأنه كما ذكرنا عنه فيها تساؤل، فهمت القول هذا؟ السؤال جمعه ثانية يتزوجها باتفاق، يقول الزوج فلانة وكذا وقعد معها فترة وطلقها باش بعد يزوجها، يكون كان اتفاق. أبو حنيفة يقول حرام، يقولش حلال، يقول حرام، لكن يقول عقد صحيح، يعني كأنه الشرط داره باطل ويصحح له العقد. العلماء يقول عقد باطل وهذا كالزنا، كالزنا يعني، وفرق بينهم. طيب يقول والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنها أنت أنها أربعة. طبعا أكثر العلم أن تكبيرات الجنائز أربعة، لو زاد إمامك تزيد، وذكرنا قول ابن مسعود كبر ما كبر إمامك تقريبا حتى التسع، لكن فيها كلام أسانيدها، لكن المحفوظ أربعة والتسليمة واحدة فقط. لذا قال ابن مبارك أن يلي سلم تسليمتين هذا جاهل، مبارك يقول هذا من فعل الجهال، تسليمتين للجنازة أكثر الناس يسلموا زوج، يسلم واحدة اليمين فقط، السلام عليكم خلاص. ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، خلاف الرافضة، هذا بالشعار من سفيان الثوري. طبعا الشافعي يقول بقول هذا، لكن الشافعي ليس كالرافضة، هو تكتبه شافعي رافضي، لهذه المسألة مسألة القنوت، جهر الرافض يجهر بالقنوت، لكن الشافعي كأنه رأى أدلة فيها الجهر بالبسملة ولا يثبت في الباب شيء النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث ورد بعض الصحابة أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها التعليم أنها تقرأ فقط، تحمل على التعليم كما قال ابن أحمد وغيره. وأكثر الحديث أنه لا يجهر بالبسملة، تقرأ سرا. يقول ولا تقنت في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه، هذا قنوت نازلة. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قصة القراء لما قتلوا في بئر معونة، ودعا على رعل وذكوان، ودعا على قريش، وقنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على عصي عصت الله ورسوله، ثبت هذا. لكن ماذا صفة القنوت؟ صفة القنوت أنها تكون، كانت أكثر قنوت وكان في الفجر والمغرب، ويكون بعد رفع من الركوع ثبت، ويكون قبل الركوع، هذا كله ثابت. جاء عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قنت يقنت قبل الركوع، طبعا هذا إذا نزلت نازلة من المسلمين، مش دائم القنوت الدائم في الفجر كما يراه مالك، وإن كان سرا هذا لا يثبت، ليس صحيح. الشافعي يرى جهرا، يقول بعد الركوع بعد الفجر وثابت أيضا، هذا أيضا مخالف، وهذا الذي يعني، وإنما السنة فيه أنه يقنت إذا احتاج للقنوت، يكون كان نازلة تنزل بالمسلمين نازلة، ثم يكون جهرا. لو كان قبل الركوع ثبتت سنة عمر الخطاب أنه يكبر تكبيرا للقنوت، فكيفاش يعني يقرأ عادي، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها، بعد كي يجي يقنت يقول الله أكبر ويقنت، فهمي هذه ممكن قليل يعرفها، يقول الله أكبر ويقنت، وبعد يقول الله أكبر ويركع، يعني تكبير القنوت ثابت، هذا ثابت عن عمر الخطاب وجماعة من الصحابة، تلقاه في مصنف ابن شهيب كاين تكبير القنوت في الصنف. يقول والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة. ممكن واحد يسمع لك ان هذا فعل رافض يقول لك شافعي رافض، لا احنا قلنا هذه بالعكس انه فيها شبهة، يعني فيها شبهة تأويل وكذا، هذه يدخل في الخلاف الذي يعذر فيه صاحبه. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، نرد على أهل الرأي، فإنهم لا يرون أن الروح صلى ركعة وحدها ويتر، يقولوا ليس ويتر، ولما شكوا لابن عباس معاه ويتر بركعة قال دعوه فإنه بقي، لكن الوتر بركعة الأفضل والمستحب يسبق بشفع، يعني بصليش ركعة واحدة، السنة كما قال أحمد، وهذا الذي جاء عن السلف أنه تصلي قبل ركعتين، تصلي أربع ركعات، حتى العشر ركعات، ثبت حتى الوتر ب 11 ركعة هذا أعلى. لكن يصلي مثلا ثلاثة ورا بعضها بدون تسليم، هذا جاء الحسن البصري لكنه قليل في فعل السلف، الأكثر الذي جاء أنه يصلي ركعتين وركعة مفصولتين، هذا اللي ذكره بالبطاقة. يقول والقنوت فيها بعد الركوع، يعني في الوتر يكون بعد الركوع، أنا معليش خلفه بالبطة، وقبل الركوع كله قلنا كانت كبيرة القنوت، تقدر تقنت هكذا وهكذا. ومن السنة إفراد الإقامة، يعني أنك تقيم مرة واحدة، طبعا هذا سنة أمر بلال أن يوتر الإقامة ويشفع الأذى، وتقدر تشفع الإقامة، وكان يقول به الأوزاعي وفعله أبي محذورة رضي الله عنه، لكن في شرط، شفت لما تأذن أذان أبي محذورة تقيم إقامته، يعني تقيم كما الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة حي الصلاة، حي الفلاح حي الفلاح، قام صلاة قام صلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني مثل الأذان. وشيء أذان أبي محذورة كان في التكبير أربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا أذان رضي الله عنه. وقول الأوزاعي أنك تقدر تشفع الإقامة ما فيش إشكال، متى؟ إذا أذنت أذان أبي محضر، لو أذنت أذان بلال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن تفرد الإقامة، تفرد الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قامت الصلاة هل أذن قامت بلال؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، تقول ملك، وعمل أهل المدينة يعني يحتج به الملك، وتقدر تثني الإقامة، وش تقول؟ قد قام صلاة، قد قام صلاة، فهمت؟ هذه كلها صيغ يعني. ولذلك من محامد مذهب أحمد ومذهب الحديث بعده أنه يجمع كل الأقوال. ممكن تلقى مالك يختار إقامة، أحمد يقول هذا كلها في صيغ التشهد، في صيغ الأذان والأذكار، يقول كلها تستوعب، تقدر تفعلها يعني. يقول ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس، إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. أولا تحية المسجد مستحبة بإجماع أهل العلم، وبالمناسبة يعني كفائدة ما كانش حديث يقول سموها تحية المسجد، هذه تسمية فقهية، وإنما ركعتين. ولم يقل بوجوبها إلا ابن حزم الألباني تبع، ولا هذا بعض الجهلة في هذا العصر، هذا مخالف الإجماع، مستحبة. وإذا الأدلة كثيرة، حديث خمس صلوات وفروضات، والوتر أفضل منها، ومع ذلك قال علم بطل ليس بواجب إنما حق فقط. فالوتر أوجب أفضل بالإجماع، أفضل صلاة بعد الخمس الفرائض صلاة الوتر. حتى أحمد يقول من يتركها رجل سوء. وصحابة كانوا يجلسوا في المسجد وهم على جنب، يدخلوا المسجد وهم على جنب، يخففوها بالوضوء فقط ولا يصلون تحية المسجد. المهم، لكن إذا دخلت اليوم يخطب الصحيح أنك تصلي ركعتين وتتجوز فيهما. ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها، معروف، والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعينه أو لتعينه فالإنصات. فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفار. بالمناسبة يجوز تشميت العطس في الجمعة وليس من اللغو، جاءت في هذا أثار. وقال من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في المسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت، ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقول معتدي الضرر. التحريم نوعان، مش نفهمه برك في اللفظ الشرع، تحريم بمعنى الامتناع، شغل واحد كل يحلف هذيك الحاجة ما يديرهاش وهي حلال، هذه لا تجوز. لا تحرم طيبات ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تحريم امتناع. أما تحريم التشريع تقول هذه حرام في الدين، هذا قد يوصلك إلى الكفر، خاصة إذا كان حلال متفق عليه ما فيه شبهة ولا تأويل ولا فليحذر الإنسان. سدل هنا قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب أم على الله تفترون. وقال الله في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق. طبعا اليهود حرموا الجمل يتبعوهم الرافضة، بالمناسبة حرموا الأرنب يتبعوهم الرافضة، وهذا قال الشاعر سبحان الله تعالى دين يهودي صح، دين عبد الله بن سبأ. الجزور فحرموا اليهود، قالوا حرموا إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب إسرائيل حرمه لأنه أصابوا عرق النساء، فحلف إن شفاه الله أنه لا يأكل شيء في عرق، وقيل لا يأكل الجزر، حلف هكذا. طبعا هذا من قبل أن تنزل التوراة. طيب بعد تنزل التوراة أباح الله له، فأصروا على التحريم الأول. قال الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقون صادقين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، تفترى على الله الكذب أنتم. وذكر الآية الشيخ بن بطة رحمة الله عليه، ثم قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال ثم إن الروافض، شوف سبحان الله مخالفة في العبادة في الأكل في الشرب، شيء دين متميز اليوم يوم هذا التميز يحبوا المقارنة كثيرا يعني. يوصي يدخلون الأمور في بعضها ما تقدرش، كيف الأكل والشرب تخالف. شوف اسمع، شوف يقول ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله وردوا على الله قولا، هو هذه حرم ما أحل الله أرى والراد كيف، وافتروا عليه البهتان وحرموا الجيرية من السمك ولحم الجزور. الجيري من السمك هذيك لأنه زعام شغل شلاغة نسيت اسمه، سلمون نعم سلمون نعم حرموه، ونسبوا هذا رواية أهل البيت سبحان الله ما يعرفوا شيء يكرم حتى يعني من جانب الأكل مقبوحين ممنوع. وقت سأل جعفر بن محمد أو سيذكر الحسن بن صالح سأل جعفر بن محمد أهل البيت قال حلال لا بأس به، في باب في ابن أبي شيبة حلال لا يعني لا بأس به. حرموا ولحم الجزور أيضا شبه اليهود فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. طبعا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ثبت ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قال هذا الكلام، أنه اللي حرم الحلال كمحل الحرام سواء بسواء. ولعل الأكثر منهم من يحرم هذا ويعيب أكله، يزني ويشرب الخمر، والله صدق روافضك يفعل هذا الأمور ويجي يحرم لك ما أحل الله، ويأخذ أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعله. يقول لك هو شيء وحرمه، هذا كفر بالله عز وجل، شيء حلاه الله تتحرمه؟ وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه. شوف باش تفهم أن التشريعات الطاغوتية هذه، هذا هو المناطق المكفر فيها، الرد تضييق ما وسع الله. ما يقول ربع عن سيدنا لا أحرم عليك، لا تزوج ربع واحدة برك، الله وسع عليه وعطاه ملك يمين هذه ولدي أقعد ما واحدة. ربي قال فإن خفتم، هو مش خايف تواصل، مش قد خايف مش خايف، هو عنده منظومه في راسه الناس النسويه انه الراجل ما يقدرش يعدد. ولذلك الفكر الغربي يقول لو فتحنا التعدد الراجل يفتحوا المراه، اعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. فلكي يعني هذا يا اما يحرم ما احل الله يا يحل ما حرم الله، يعني هكذا يعني عندهم. يقول: ولقد عدد علينا من نعمه، وحضر ما اطلقه، ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه، في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لما عمل أهل المدينة كسعيد المسيب يبيع كل شيء في البحر حتى ما طفأ، ما طفأ البحر ولو ميتة يباح كل شيء. وإذا طعم مفصل مثلا يستثني مثلا قضية التمساح سمك القرش اختلفوا فيه، كسعيد المسيب يقول كله مباح أي شيء في البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر. ويقول ما مالك نحش الصيد، حتى جاء في أثر ابن عمر أن الله ذبح، يعني أحله الله لك، ما تحتاج أنه مذكى يعني. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء يحل ميتته. وقد علم الله أن الجيرية في البحر، الله يعلم أنه موجود، وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري من البحر، أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ وهذه كان يستدل بها كثير الشعب، يقول له ما كان ربك نسيا. واحد الشعب يقول له، يقول له كيف الله أباح لنا طعام أهل الكتاب ممكن يذبحوا ذبائح ويسموا المسيح؟ يقول له ما كان ربك نسيا. يقول له ممكن يذبحوا دون الصليب ويجي يقول لي أكل الله فخر مثلا؟ قال له ما كان ربك نسيا. يجي يقول له طيب كيفاش تعامل معه ويبيع في الخط؟ يقول له ما كان ربك نسيا. ترد عليه نفس الآية، لا وش حتقول له؟ عندك أصل وما كان ربك نسيا سبحان محمد. وإذا قال سكت على شيء رحمة فيكم الله يرحمه نسيا، خليه يحتفل مسكوت عليه، هو لازم يروح عند التحريم خليه يقول مسكوت عليه، قول ما جاني حلال ما جاني حرام، امشي أصل أصل في البحر وشي ما جعل لكم من السيارة. وزيد سلمون إذا ما فهمتش هنا في إشكال، ممكن القرش يقول عنده ناب، حتى الإمام مالك جاء كره التمساح كرهه كراهة، خلي يقولوا نفسية وليست شرعية، حتى يقول ابن القاسم أنا لم أرى فيه حرام، يقول يعدو يجري وراء الناس يعني ممكن يصيدك. جاب حاجة فيها افتراء تسبع وكذا، لكن عماد مالك ورع رحمة الله عليه قال يتورع مش حرام وكذا، حتى من حرم سدل بكل ذي مخلب من الطير وكذا عنده نص، فهمت؟ لكن العلماء قالوا هذا مخصص بحديث البحر، وردت في البحر ايات البحر. عنده سنين، وممكن حتى هما حتى واحد من الرافضه شوفوا فيديو هذا السلمون يقول لهم راهو ما فيش قشر، يقول لهم مباشره نعم هذا يعني فيش القشره تاع الحوت والله ما يعيش يعني بحيرات يعني مش في البحار ولا سبحان الله. يقول: ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب ما تقرب به إليه، الإبل يعني ويرد عليه في تحريم الإبل، وابتغي به الفوز إليه. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. سبحان الله. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوضع أن ينحر البدن، إذا بالإجماع أنه من أعظم يفسد الحج بعد الردة الوضع جمع حجه أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، ورد بالرفث سبحانه. اللي ينتهك الحج بالوضع قبل التحلل الأول يعني قبل رمي الجمرة واضح، فإنه يفسد حجه كله. وش يدير؟ يكمل في الفسد ويستقبل من عام قادم حج جديد هو امرأته. وش يقدم هدي؟ يذبح جمل كفارة. شو سبحان الله. طبعا إن بعد التحلل الثاني لا ما يفسدش الحج، وإنما عليه شاة فقط بعد التحلل، يعني بعد رمي الجمرة، لأنه بعد ما يرمي الجمرة يلبس الثوب ويرجع للطيب إلا النساء فقط. فبالتالي لو جاء بعد التحلل الأول فإنه ما عليه شيء، بعد قبل التحلل الأول خلاص بسد الحج بطل. لا إله إلا الله. وقال إسرائيل بن إسحاق حملت سمكا جيريا إلى منزل زيد بن علي، لأنه ينتسبوا له الرافضة، هذا كل ينسبوا منهم رضي الله عنه. ثم لقيته من الغد فقال لي لقد أعجبني ذلك السمك، ويقولوا أهل البيت حرموه كلمة، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا سبحان الله. ألا فمن قال ذلك أو فعل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري؟ قال إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني. هذا جعفر بن محمد الصادق اللي هو مذهب الجعفرية، يقول لك تلقى يقول في كتب الرافضة عن أبي عبد الله عليه السلام، يقصده هذا بريء منهم رحمة الله عليه. وقال أبو أسامة خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته. صعب بالنسبة للأعمى في تشيع خفيف يعني رحمه الله، فحرمه على النوكة يعني الحمقى، يعني الذي حرموا فيه والله يا طيب حرموا له الشيطان غبنين. قال للأعمى قال قلنا ما هو يا أبا محمد؟ قال أكلت قريصة أو قريصة جيري. سبحان الله. قال ومن السنة أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمته يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتبجيل لرؤيته بالشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. هذا زيادة المعرفة في المعرفة والإيمان، أن المعرفة تزيد وتنقص يعني. وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. هذه مسائل تتعلق بالرد على المرجع حينما يقول معرفة قبل تزيد ولا تنقص، تعالوا أهله في أصله سواء، معرفة التي في قلب أبي بكر المعرفة التي في قلبي في قلبك في قلب واحد آخر سبحان الله من بعده يعني. يقول ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه لا أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت أو تقدمت لا رجمت. بالنسبة للمتعة صورته شيء، المتعة هو نكاح خلينا نقول زواج، عائشة تقول ليس زواج، هو نكاح لمدة من يوم إلى سنة ويكون مقابل مال، ثم لما تنتهي المدة المتفق عليها بين الرجل والمرأة ينتهي الزواج تلقائيا بلا ما يقول طالق ولا شيء. فهم اليوم كمل اليوم انتهت القضية. المرأة لا ترث، تعتد صح بس على الميراث لا ترث. هذا كان مباح في أول الإسلام، قلت النساء وكثرت الغزو وبعد عن النساء فأبيح ثم نسخ. بالمناسبة الرافضة يحتجوا به ويقول لك في كتب آل سنة المتعة، طيب هذا موجود في أول بس مش بالصورة الموجودة عندكم، في أولي وفي أشهود أنتم مبكين ولا مرات زوج راحة يقولوا متعة. وبالمناسبة الحديث اللي فيه نسخ المتعة من علي بن أبي طالب آخر شيء في خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية نسخ، وهذا إجماع المسلمين. خالف في هذا ابن عباس، خالف ابن عباس لأنه لم تبلغه النصوص، وابن عباس قوله حتى باب الإنصاف كان يقول حتى في صحيح البخاري يقول له مولاه لما قال بالمتعة يقول له مولاه يا أبا عبد الله أو يا أبا العباس هي في الحال الشديد وقلة النساء يقولوا العباس نعم إنما يضطر إليها كالميتة. يعني ابن عباس كان يقول نعم المتعة تجوز، طبعا هذا بشذوذة، لكن يقول مش في أي حالة، لا إذا قل النساء واضطر سافر سفر وخاف على نفسه الفتنة كالميتة كان ابن عباس. وإذاك لما يجي واحد يقول له يا ابن عباس لقد قال قائلهم يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ يقول ابن عباس ماذا يقول؟ قال صار الناس يقولون إن طال بك المقام وأردت الإناس فعليك في فتوى ابن عباس، طولت على مرتك وكذا وخفت على نفسك، شوف فتوى ابن عباس تمنعك. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما قلت هذا لأفتيت به، إنما قلت اضطر إليه كالميت. هذه فقط تندو منها فائدة شبه الزلة هذه، والله سبحان الله ممكن عالم يعذر هو في نفسه، لكن شوف ايش تحدث في الإسلام. يعني في عند الجهل ابن عباس ضابط هذا ضابط وهم يقبلوش، هي محرمة. وأعجبني استدلال أم المؤمنين في تحريمها من القرآن في قوله تعالى لما قال الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، والمتعة ليست زواج لأن المرأة ما تورثش، واش بنزوجها فليست هي زواج ولا ملك يمين، واش تعود من الاعتداء. وإذا قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، طبعا هي محرمة بالإجماع وقلنا منسوخة، ومن تعبد من منسوخ مع وجود الناسخ هذا كافر. يعني لك تجي تقول لكن ممكن يوقع لك تأويل ويوقع لك كذا اشتباه، وإذا قال علم بتحريمه نقيتها فهذا مسألة أخرى. الرافضة نفهم ليست المتعة عندهم كالمتعة الأولى، المتعة عند الرافضة امرأة تزوج روحها ولا يشترطون أي شيء، إنما مال وينتهي العقد تلقائيا، غدوة تكمل الدور تقدر تدير المتعة بعد، ما عندهمش إشكال. يقول قائل أليس صورة المتعة كصورة الزواج بنية الطلاق؟ يسموا بعضهم المسيار الزواج السياحي، الزواج بنية الطلاق والمتعة بينهم فروق، وذلك أن الزواج بنية الطلاق زواج لا يشترط الرجل والمرأة أو الرجل ولي مدة معينة، هو في باله الرجل في زوج يزوج، هذا هو الفرق الجوهري، أنا حنزوج بالمرأة هذه في نية الطلاق يجي وقت الطلاق شهر شهرين، ما ندير الشرط تروح تخطب واحد تقول له زوجني بنتك على شهر ونرجع هذا يزلك سيف وتدير لك راسك، ما كاش كيقبلها، هذا تعود متعة، تعود متعة لو اشترطوا شرطا وقبلوه تعود متعة محرمة. الزواج بنية الطلاق الذي أباحه أكثر أهل العلم تقريب حرم غير الأوزاعي، وقال ممكن يشبه المتعة وأكثر العلم يبيحونه، يقول لو يسأل شيء أنك نيتك الداخل هذه ممكن تتغير بصح ما تشترطهاش، واشترط الولي وتسمية المهر والإشهار، وإذا طلقت فالمرأة لها الحقوق هو زواج. فهمت مقصود كيف فرق بينهم حتى لا يتلتبس الأمور. طبعا أثر في المتعة كثيرة جدا، ونقول إجماعات على تحريمها، ولذلك حتى من الشذوذات يقول أهل العلم اجتنب وقول أهل مكة في المتعة والصرف هذا زوج حوايج، مع أن الذين قالوا بها لم يقولوها من باب الفوحش، الصرف لأنه لم يبلغهم مسألة الربا فيه في الأموال وكذا، والمتعة لم يبلغهم الناسخ فيها، تأول فيها ابن عباس ثم سند أنه ابن عباس رجع رواية، لكن في سندها ضعيف لأن الظن به أنه رجع رحمه الله ورضي عنه. يقول ابن بطة متابع في الباب هذا يقول ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، هنا يرد على أهل الرأي لا نكاح إلا بولي، يقول أحمد هذا الحديث مخارجه يعضد بعضها بعض، وبعض يعلو يقول لك حديث ضعيف وكذا، لا هذا يعضد بعضه ويدل عليه أثر الصحابة وقول عائشة رضي الله عنه من نكحت نفسها فهي عاهر، مرة لا تنكح نفسها بنفسها، ودل عليه القرآن ولا تنكح المشركين، إشارة لأنه الذي يزوجهم من وليها، فالولي ركن. وجدت نصوص شرط الولي المرشد أنه ممكن يكون كافر وممكن يكون سفيه، الولاية تنتقل إذا كان رجل مثلا يضر أهله ولا يضر بنته وكذا قد يحجب، هذه لكن حال القاضي في وجودها يعني. تسقط ولايته إذا كان سفيه ولا كان مثلا مرأة لحقت درجة من العنت. هذا الأول. الشاهد استدل أهل الرأي بقياس هذا من أبواب الضلال عندهم، زواج أنهم يزوجوا النكاح بلا ولي، هذا قول الرافضة أيضا. يقول لك أن المرأة يجوز لها أن تبيع وتشتري ولا يشترط الولي، وهذا عقد البيع، والزواج عقد ناقص عقد العقد، هذا قياس فاسد الاعتبار، قياس موجود النص. والفرق كثير بين البيع والنكاح، البيع أصل فيه الحلم والزواج أصل فيه التحريم. ما بديش تقيس حاجة على المهم الشاهد هذا باطل. الشاهدين كما يقول مالك يغني عنهم الإشهار، ممكن يكونوا موجودين ممكن يكونوا مش موجودين، لكن يشهر الزواج أنه فلان تزوج فلانة، فلان أعطاها فلانة، خلاص فهمت. ممكن يكونوا موجودين ممكن يكونوا مش موجودين، نحكوا في وقوع الزواج، التوثيقات هذيك مسألة أخرى. شوف كلمة والخاطب هو المتزوج، علاه قال ابن بطة هذه؟ لأن كاين حاجة دركا في أذهان الناس، وهذه المناسبة جاية من المسلسلات وبسبب الحياة الغربية، أن الخطبة مرحلة زواج، وهو الخطبة زواج. يعني كنا مثلا أنا روح الرجل نقول له زوجني بنت، يقول لا أعطيتك، وقع الزواج يا جماعة، واش يسموني خاطب ونهار آخر يسموني متزوج، راك متزوج يعني الله تزوجت الآن، ما هي صيغة إيجاب وقبول، الولي موجود ولا يشترط تسمية المهر، يشترط يكون كاين مهر يشترط، لكن هل يقع الزواج بلا تسمية مهر؟ يقع، بأدلة كثيرة منها بروق بن واشق مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا، وجدت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش زوجي بباطل ما سمولكش مهر، فأعطاها مهر مثيلتها. فهمت ولا فهمتش؟ فمني في النقطة هذه يعني الآن دوك الآن مثلا لو واحد روح يخطب عند ولي يقول له خطبت أنا جيت نخطب في بنتك وكذا وكذا فلانة، ويقول له ولي زوجت وخلاص قبلت بيك وكذا، ولا صبرني دوك نشوف بعد، قال له خلاص أنا أعطيتك وكذا، راك تزوجت أنا، هذا معنى كلمة البطة. والخاطب هو شيء معناها المرأة هذه لا يحل لها وجه أنت هنا، أنه كاين إشكال طرق يطلبها وبعد يبطل يقول لك يدور عليك اللي يقول لك مازال ما لبسش خاتم، كاين حوايج في رؤوس الناس اليوم، أي إشكالية كبيرة وقع في هذه، على بالك يزوج بها واحد وزاني هكا تدخل في أمور أخرى مش بيه. احنا راهو الشيء اللي دخلوه لنا في روسنا الغربيين قالوا كان خطبه مرحله تعارف فتره وكذا، يجيك مرات اخوة يقول لك نحكي في التليفون تقول له انت المراه هذيك راح تكفاش، يحكي لك اذ به زواج بعد راح لبوي ودا ام ودا دار، يقول لك هذيك راني خاطب ياك متزوج يا ودي ماكش خاطب، هو يظن خاطب نهار اللي نعقد، واش العقد لازم تجيب تجيبني انا ولا تجيب اي شخص يقول لك ايه زوج ولا تهضر صغير، هاك حكيتها وحدك سيدة راه قلت زوجني قال زوجتك النبي كان يزوج بكريمة، وقفت المرأة قالت له يا رسول الله اني عرفتني، قال له زوجتك وها في المجلس معك قبلت بها تقبل بي قالت نقبل به على ما معك من القرآن. يقول لك واحد هو ما كانش الشهود الإشهار، ومن بعد هو يقول اني اخترت فلانة وأعطاني مبروك عليك مبارك عليك معليش مسلم مبارك عليك، يقول له خلاص يقول له خاطب كيفاش تتزوج هو تزوج هو أصلا، هذه معنى كلمة من بطل، لأنه وقع إشكال في وقت بن بطة في النقطة هذه. نجيبوها من الأعاجم فرقوا بين الخطبة بالدبلة هذيك اللي لبسوها والزواج، فقال لهم بن بطة والخاطب هو المتزوج، شنو يقدر فيه زواج يا جماعة؟ راه موش خطبة ما كاش الخطبة واش هي؟ تاع واش هي؟ وكيفاش تكون خطبة؟ لما يوافق لكش يقول لك اصبرني خليني نشوف روحي، هنشوف الطفل، نقول واعد بالزواج ممكن يعطيك وكذا، لكن نادي بنت الأمر يقول قبلتك راك تزوجت. فهمت؟ نعم. لو تموت تورث فيك المرأة، عشت من الأحكام شرعية لو تموت المرأة تورث، لكن جيب لي يفهم الأحكام هذه ولا يطبقها صلى الله عليه وسلم. ماشي نكملوا في العدة برك ونختم. يقول والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا يمكن العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ورسوله رد لقوله ما كافر بكتاب الله. إنكار العدة يقول الشعب يقول به الرافضة رحمه الله عليه، يقول به إنكار العدة وزنادقة العصر. خطرة واحد مراجعة قانون في تونس تحوزت مضي تنكر العدة، خرجت واحدة في السعودية اسمها حصة الشيخ وقالت العدة سجن، خرجي قالت ما تبقيش تنتظري في واحد يعطيك الإذن هذا كله يعني ميراث صلى الله عليه. لكن حبيت نبه نقطة فقط في العدة لما قال مطلقة ومختلعة. بالنسبة للمطلقة تعتد إن كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كما قال الله ثلاث قروء، اختلفوا هل أطهر الحيضات. المهم أما المختلعة الخلع، الخلع على الصحيح فسخ وليس طلاق، بمعنى أن من خلعت زوجها واختلعت من زوجها أنها فسخ عقدها فتعتد بحيضة واحدة فقط بشكل مطلقة، وذا قضاء عثمان. وكان ابن عمر يفتي رضي الله عنه وأرضاه بأن المخترعة ثلاث حيضات كانت مطلقة، فقيل له عثمان يخالف بهذا، فقال هو أعلمنا. فابتل من صورة عن الخلع، يقول مدخول بها المطلقة اسم مامله، المدخول بها حقيقة أو مختلا بها. شنو نفهم نقطة؟ مرأة تشي يجيب لها المهر كله، إذا دخل بها الزوج كيف يدخل بها؟ يدخل بها حقيقة أو يختلي بها، يعني تسدل السطور. قال ابن أبي أوفى قضى الخلفاء الراشدون أن إذا أرخيت السطور فقد وجب، لو سكروا عليهم بيته تعقد، هو يقول لك كان إعاقة خاطب خلي إذا ما خاطب الوهمي يعني سكر عليه البيت مثلا خلاص، لو ما جيش يقول لها رجعي لي المرأة أنت تختلج بها. هنا فقط هذه مسألة كان فيها خلاف، لكن هذا قضاء الخلفاء الراشدين. بعض مفصل قالوا تسقوا المرأة هل جماعك أم لا، والصحيح أنه سد للذريعة، ممكن هو متأكد ما جمعهاش وهي متأكدة ما جمعها، لكن قالك باب حفظ الكرامة تترك واحد قاعد مع بنتك يعني يسكر عليه البيت وبعد يقول لك خويا بطلت وهات لي المهر هنا، لا المرأة تحفظ كرامتها، هذا كمصلع ولا فيها أثر لله الحمد والمنة. شوف نتكلم على إنكار الردة الكفر، نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله غدا يدخل في الوضوء، إن شاء الله الوضوء نكمله بإذن الله، لأن مسائل فقهية يعني واضحة إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.